بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف حال القلوب؟ كيف حالكم يا حبيباتي؟ لقاء جديد، يوم جديد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يفتح فتح مبينا على القلوب، وإن فعلا نكون كلنا مؤهلين لتلقي الكلمات والمعاني يا رب العالمين. اللهم يا فتاح افتح علينا يا رب العالمين. على الله، بسم الله، على الله توكلنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عباده المخلصين. الحقيقة نبدأ اللقاء بتاعنا بس الأول بخاطرة، خاطرة قرأتها وتأثرت بيها، وبنقدمها مقدمة للكلام أو اللقاء النهاردة اللي احنا هنبدأ بيه مع الأخت، وهي بتقرأ لنا إن شاء الله الحديث ونبدأ في الشرح إن شاء الله. لكن الخاطرة دي عايزاكي بس تاخدي بالك معايا منها. أنا قرأتها وتأثرت بيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي بتبدأ بأسئلة، وبعدين المفروض إن الأسئلة دي هتخليكي يعني هتخليكي تنتبهي وتستيقظي من الغفلة زينا، زي ما عملنا الحمد لله رب العالمين. وبعدين بعد كده هنديكي نماذج، النماذج انت النماذج اللي انا هقولها بتحاولي بقى ان شاء الله تحاولي تستعيني بالله انك تقومي بيها او بمثلها، عشان ربنا يوفقك لهذه الامور اللي انت هتسمعيها. تعالوا بينا. طيب السؤال الاول، ايه هو يوم العمر بالنسبه لك؟ مش بيقولوا ليله العمر؟ مش هم كلهم بيقولوا ليله العمر؟ ما انا عايزه بقى اسالك اهو، بس مش هتردي، انا مش سامعاكي، ما تخافيش، بس فكري، ايه هي ليله العمر بالنسبه لك؟ يا ترى يوم زفافك، ولا تخرجك من الجامعه، ولا لما اشتريتي البيت اللي هتسكني فيه انت وزوجك، ولا لما اشتريتي السياره بتاعتك، ولا منصب جديد جالك شغلانه وهتتقاضي منها اجر؟ هي دي، هو ده يوم عمرك او احلى ايام عمرك؟ يوم العمر بتاعك هو ده؟ سبحان الله. طيب بالله عليك، الم يكن ذلك الرجل يعلم ان اليوم الذي اماط فيه فوق طريق الناس عن طريق الناس كان افضل ايام حياته؟ ما كانش يعرف، بس شال الغصن من طريق الناس، والحمد لله غفر الله له وادخله الجنه. هي ديت ليله العمر، ولا ايه؟ ولا انت مش معايا؟ ايوه ليله العمر يا خالتي، سبحان الله، غفر لي كل الذنوب بالعمل ده. ما حدش شايفه، ما حدش شايفه هو بيشيل الشجر، وما حدش قال له شيلها، وما حدش اداله اجره، لكن الاجر كله خده في ليلة واحدة بس، يوم، هو يوم العمر. يا رب ارزقني، يا رب، يا رب ارزقني هذا اليوم يا رب. فلم تكن تلك المرأة البغية تتوقع أن يكون أسعد أيام حياتها ذلك اليوم الذي سقط فيه كلبا. إيه الكلب ده؟ الكلب ده أقدر الحيوانات، أقدر الحيوانات الكلاب. طب الكلب ده كان إيه؟ أرهقه العطش، فشكر الله صنيعها فغفر لها. يا الله، هذه هي ليلة العمر، لأن عمر باق، مش هتتزفي وتتزوجي وتدخلي بقى في متاهات مع الابتلاءات ومع يا تنجحي يا تسقطي في الدنيا من الاختبارات. لا، ده هي خلاص خدت ورقة الإجازة، هتدخل عدل على الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. غفر كل اللي فات. إيه ده؟ ايه ده؟ اهي ديت يا بنتي ليلة العمر، اهو ده الانجاز. انجزت عمرها كله اللي كان في المعاصي راح بانجاز، بس الله اعلم الكيفية. ربنا هنقول بقى، ربنا ليه ربنا اختارها ديت البغية دي عشان يديها الشهادة العالية دي قوي قوي؟ ما نعرفش، ما نعرفش ايه اللي حصل هي وربها، لكن احنا ذكرنا بالنتيجة. مالكيش دعوة بقى، مالكيش دعوة بالحساب بقى مع ربنا أو بكلامهم رب العالمين معاه، الله أعلم. لكن إحنا أخبرنا ذلك من أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب يوم العمر يوم العمر بالنسبة لسيدنا يوسف عليه السلام. كان ذلك اليوم الذي وقف فيه في وجه امرأة العزيز بكل ما فيها من جمال وسلطان وحلاوة وطلاقة في الكلام، وهي اللي بتعرض نفسها عليه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال إيه؟ عمره كله، كل اللي شافه يوسف كوم، وليلة العمر دي كوم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ألهمه. هو ده بقى التوفيق يا بنتي، هو ده التوفيق اللي احنا نتكلم عليه النهاردة إن شاء الله رب العالمين من خلال الحديث. امرأة العزيز سبحان الله أما وقف قدامها قائلا معاذ الله، معاذ الله ده كلمة، إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من رضا الله، هو ده الرضا اللي احنا هنتكلم عليه في اللقاء النهاردة عشان أصلهولك أساعدك في الامتحان، أساعدك النهاردة إن شاء الله بفضل الله، بفضل الله، وأسأل الله أن يكون خالص لوجهه، أساعدك إزاي توصلي للرضا ده، الرضا اللي هو حصل ده سبحان الله العظيم. ربنا رضي عنه، رضي عن البغي، رضي عن الرجل اللي شال العوز الغصن من الطريق، رضي. طب يرضى ازاي؟ طب اعمل ايه خالتي عشان يرضى ربنا؟ هي دي محل اللقاء النهارده ان شاء الله مع الحديث. اسمعي يا بنتي، افهمي الاول عشان تبقي تفهمي في الاخر بفضل الله سبحانه وتعالى. فارتقى في معارج القرب من الله وحظى بجائزه. بقى ايه الجائزه اللي اداها له في نفس الوقت في نفس الثانيه؟ انه اقرار من رب العالمين، شهاده من رب العالمين، كلام خرج من رب العالمين، قال انه من عبادنا المخلصين. ده كمان مش المخلصين اللام مكسوره، لا ده اللام مفتوحه، المخلصين، اخلصه الله له وحده. يا هنايا سعده، يا هنايا سعده، عشان موقف معاذ الله ده، هي كلمه، كلمه لا يبقى لها بال. هو كان عارف ان هيحصل له ده كله، وان ربنا يقول انه يقول انه من عبادنا المخلصين، ما كانش يعرف، بس هو قالها، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضا الله، من سبحان الله العظيم، من رضا الله لا يبقى لها بال. اخرته ايه؟ جنة عرضها سموات الارض يا ربي، درجات عالية سبحان الله العظيم. يوم العمر بالنسبة للصحابة يا حبيبي، الصحابة عملوا ايه؟ والله والله ساعة ما اذكر هذه القصة، ما هي حقيقية، ده مواقف وفيها احاديث صحيحة، كل ما افتكر موقفهم في غزوة بدر واللي حصل، والله يا بنتي ما انت عارفة ايه اللي بيحصل لي، اقول يا الهي يا الهي يا رحمتك يا رحمن، ازاي ازاي الصحابه في هذا اليوم، كان يوم عمرهم بقى، فهم شهدوا بدر سبحان الله العظيم، واطلع عليهم رب العالمين. هم لما شهدوا بدر دي حصل فيه ايه؟ كانوا 300 قدام الاف، معاهم ايه؟ معاهم الاسلحه ومعاهم الدواب بتاعتهم ومعاهم كل ما تتخيليه من اصول الحرب، ومع ذلك لم يتراجعوا ولم يفروا، ولكن وجه هذا. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا بالدعاء المشهور سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، والنصر كان حلفهم سبحان الله، فالمكافأة كانت في نفس الليلة اللي وجهوا فيه وضحوا بحياتهم وضحوا بكل شيء، سايب مراته واللي سايب مراته واللي سايب ولاده واللي سايب عزوته واللي سايب ماله، ودخل ويعلم ان دول قد دول ثلاث امثال، ودول معهم أسلحة وجاءوا والتانيين ما عندهمش يعني. ومع ذلك كتلت العمر أن يطلع الله عز وجل عليهم، يقول زي ما قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قال يقول اطلع الله عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا ربي أمان يا بنتي، كرت أمان، اعملوا اللي انتوا، هم هيعملوا اللي هم عايزينه برضه؟ استحاله، القلوب دي يا بنتي ما بتعملش اللي هم عايزينه، القلوب دي يا حبيبتي بتعمل اللي ربنا عايزه مش اللي هم عايزينه، لا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اهو الواحد بيتمنى اليوم اللي هيجي وربنا يلهمني العمل، ويديني القدرة ويسخر لي قلبي ويخلق وينظف ويطهره ويديني القدرة إن أعمل عمل والله عز وجل يتقبله ويقول اعملي بقى ما شئت فقد غفرت لك. يا ربي يا رب، معقولة؟ الله أعلم، لا في وحي هينزل يقول لك الكلام ده، ولا في جبريل عليه السلام ولا حاجة. طب احنا نعمل ايه؟ انت بتعاملي رب كريم، اعملي بقى، اعملوا فكل ميسر لما خلق. فكلنا مسخرين ميسرين. وتفتكر ان انت لما جيتي عشان تحضري الدرس وتنتبهي ليه بقى، انت يا بنتي ميسرة ليكي، ربنا يصل لك كل الامور. والا لو زوجك قال لك ما انتش قاعده في الدرس وقومي يلا اعملي المحشي وانا هقعد النهارده مش رايح الشغل، يلا قومي، مش هتحضري؟ مش طبعا هتقولي له حاضر طبعا، الاخت الطيبه لازم تعمل كده. لكن ما حصلش. ودي مش رحمه من عند ربنا؟ رحمه وفضل. فضل يعني يدي العمل، يعطيك العمل، يديك القدره ويسخر لك، وزوجك يمشي والعيال يمشوا وبتاع وتقعدي عشان خالتك، ويسخر لك خالتك، ويسخر لك العلماء اللي هتاخد منهم، ويسخر لك الكلام، ويسخر لك المشرفه، ويسخر لك الدخول والاعلانات. ايه ده كله؟ لعل اليوم ياتي، لعل هذا اليوم ياتي ونكون من اهل الفوز العظيم. والله ما انا عارفه اقول ايه، والله يا بنتي ما انا عارفه اعبر لكم على ايه واقول لكم ايه. بعد الدنيا اللي انا شفتها وبعد الذنوب والمعاصي وبعد البعد وبعد وبعد والبلاءات، وتنجحي في البلاء وتسقطي في الثاني وتنجحي في واحد وده، وبعدين بعد ده كله يديكي ليله واحده تنالي كل حاجه. اعملي بقى ما شئتي، لو ليكي عمر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده اهل بدر. بس امتى بقى؟ لما القلوب تبقى مثل القلوب. فإن آمنوا بمثلي، بيتكلم عن الصحابة، رسول رب العالمين برسالة للصحابة، فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به يا رسول الله، أنت واللي معاك اللي مربيهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا خلاص براحتهم فهم في شقاق. تفضل العمر كله شقاق عياذا بالله. ليه؟ لأنك لازم تنتبه إن هم ربنا عمل معهم إيه، وهم قدموا ربنا ايه، وهم مهما قدموا ربنا غني، لكن هم عملوا، هو ادت، هو معنى ان هو ربنا نستنى بقى فرج ربنا ان يكون يوم ربنا يصلح فيه حاله ويتقبلني ويغفر لي ويقول لي اعملي ما شئتي من غير تقديم. ده ربنا حكيم يا بنتي، لازم تكوني جايتي، لازم تكوني تعبتي، لازم تكوني تنزلتي، لازم تكوني عصوتي، لازم تكوني تصدقتي، لازم تكوني صمتي، لازم تكوني تبعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة لا تتخيلوه. انتوا لا تتخيلوا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكلها ايه. احنا عندنا مفيش، عندنا جهل، ما نعرفش الـ40 ما ننزله عشان تعيشيهم علما وتحققيهم بقى عملا. لازم الحاجات دي كلها. فسبحان الله العظيم، سبحان الله. طب وطلحة؟ طلحة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طقطق طلحة رضي الله عنه ظهره، يعني طقطق يعني وطى كده وخلى ظهره مداس رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم وطى هذا بقدمه، فقال له صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. يعني إيه؟ يعني وجبت له الجنة. والله الذي لا إله إلا هو، سبحان الله العظيم، إن العبد قد يكتب له عز الظهر كله وسعادة في الأبد كله بموقف يهيئ الله عز وجل له فرصته ويقدر. امسكي قدر ده وحطي تحتها مليون خط يا بنتي، عشان لما ناخد بقى عن القواعد المرتبطة بالقضاء والقدر وبالإيمان بالقضاء والقدر خصوصا، يعني إن شاء الله رب العالمين بعد كده، يعني إن شاء الله هتعرفي إن ده تقدير أصلا خلقا وتقديرا اللي عمله ده رب العالمين مع البغي، مع صاحب الشجرة، مع مع مع الصحابة، مع طلحة. خلي بالك سبحان الله. إذن في موقف بيهيئه الله عز وجل ل سبحان الله، لا فوق اللي قدره، فرضه الأول أما مواقف، ما احنا المواقف اللي بنعملها كلها من شرع الله، بنعمل أعمال يحبها ربنا، فمقيدة بالشرع طبعا. ويقدر له أسبابه، يعني خلقه وقدره وحبك بيه، وبعدين هيأ لك كمان الأسباب، هيأ لك الأسباب، غصن الشجرة بقى قدامه. طب ما كان ممكن راجل تاني اللي يشيله، لكن هو ده بعينه. ليه؟ عشان هو ده أحلى أيامه اللي هيقابل فيها ربنا. بس أكيد عمله، أكيد أكيد في حاجة في القلب. كل دي شغل قلب على فكرة. الجوارح هنا ما اتعملتش، جوارح إيه ده، كانت بغي، والتاني الله أعلم كان عادي زينا كده، وطبعا صحابي، بس كان في صحابة كتيرة. أمال هيئ الأسباب لطلحة بالذات ليه؟ عشان يطقطق والرسول يحط قدمه ويدعي له الدعوة اللي لفت في السماء. الله أوجب إيه؟ أوجب الجنة طبعا، أوجب يعني أوجب الجنة، سبحان الله. يبقى إذن حينما يطلع الله عز وجل على قلب العبد فيرى فيه قيمة إيمانية أو أخلاقية يحبها الله. يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا قاعدة. بصي بصي، قيمة، انت عارفة قيمة يعني ايه؟ من كلمة قيمة، يعني حاجة عندك، حاجة قيمة جدا جدا، عايزة حاجة إيمانية عالية، عايزة إيمان عالي عشان يطلع. ما هو مطلع الله عز وجل على قلبك، وعشان يشوف، عايزة حصائد أعمال يا بنت يا جيجي. القيمة دي تيجي منين؟ تيجي من خلافاتك مع زوجك، ولا طفرتك في تربية ولادك، ولا علو صوتك على أمك، ولا إهمالك في العلوم الشرعية، ولا لغاية دلوقتي ما احنا مش عارفين قواعد العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة. طب عرفناها، طب احنا بنحققها، ما كل دي عايزة ايه؟ عايزة عايزة قيم، قيم إيمانية تبقى محطوطة في القلب، عشان ما تتخضيش لما نتكلم عن ايه، عن قاعدة من قواعد الايه، العقيدة. ما تتخضيش وتقولي ده كلام صعب وكلام كذا وكلام، لا إن شاء الله رب العالمين ربنا يفتح خلاص. فتشرق بها نفسه، وفي نفس الوقت هذه القوة الإيمانية والقيم الإيمانية والأخلاقية. اوعي تنسي كلمة أخلاق. ساعة ما تزعقي لابنك، طب الله تقولي ده ابني وأنا من حقي إن أنا أزعق له، لا لا يا بنتي، لا، هو ليه هو عليكي؟ أنت فرطتي، فما تصلحيش غلط بغلط، أنت فرطتي فيه، ما اديتلوش العلم الرباني، ما علمتوش عن ربنا، والله قلت له العلم، قلت له جبت له قران وكذا، لكن انت كنت قدوه سيئه قدامه، فما تعلمش يا حبيبي، ما تعلمش. ليه؟ لانك بتديله علم نظري. هو العلم النظري ينفع لوحده؟ لا لا يا بنتي، ده انا لازم اتعصر سنين عمري من زمان بتتعصر عشان تصلي، لان ربنا اذلك انك تفهمي كلامه بقى، تبداي تفتح. احنا في بدايه، احنا في سنه اولى، احنا في اولى لسه بنتعلم معاني، بس المعاني دي كانت حصائد لايه؟ للغلب اللي انت شفتيه في حياتك. مش ممكن ان انت مشيتي حياتك كده سليمه، لان دي مش الحياه، الحياه كلها بتولد للبلاء. لنبلوكم ايكم احسن عملا، ده امر من رب العالمين اخبرنا بيه، خبر يقيني. فسبحان الله، فانت تجهزتي، يجهزك رب العالمين بقوة إيمانية، قيم إيمانية أو قيم أخلاقية بحبها رب العالمين، فتشرق بها نفسك وتنعكس على السلوك بموقف يمثل نقطة مضيئة في مسيرتك في الحياة. يا ربي مشي على نور أهو يا بنتي. يبقى أنت من ضمن الأسباب اللي ربنا هيئك عشان تنوري وتمشي، يبقى في نور قدامك، ونور قدام زوجك، ونور قدام ولادك، ونور قدام الدنيا كلها. أو من قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ظلمات الكفر، ظلمات الظلم، ظلمات الفسوق والعصيان والمعاصي والشهوات والشبهات، واتباع اليهود والنصارى في كل أحوالهم وأقوالهم وكلامهم وطريقتهم، وفي الآخر هيبقى الجنس واحد، لا حول ولا قوه الا بالله. ما هو اخرتها كده، اخرتها انه خلاص تشبه، من تشبه بقوم فهو معهم، ده اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفضل يتشبه يتشبه يتشبه لغايه لما يبقى معاه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا، امنا مؤمنين، ما امنا بافواههم، بس مؤمنين بافواههم يا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمنين بافواه، لكن بعد كده بدأ الإيمان يسلب، فما تزعلش، لا وربنا بيسبقهم يدخلوا بقى وخلاص بقى في الكفر، لا يسارعون يعني بمنتهى السرعه، تلاقي القصه وتلاقي اللبس وتلاقي الشورت ما وطالعين رجليهم باينه، وتلاقي اللي مقطع في البنات، وتلاقي الصدر باين في النساء، ولا حول ولا قوه. بعدين بعد كده بقى دي مصارعه، بعد المصارعه دي يحصل خلاص بقى خلاص. لا يحزنك، انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه يا محمد؟ يا ربي على يا ربي على رحمتك وعلى مواساتك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يحزن، تسحنش، ما تزعلش، لانهم هم ما يستحقوش الهدايه، هم ما يستحقوش، فانسلخوا من الدين وعياذا بالله، وتشبهوا باقدر الناس اليهود والنصارى. انت تقولي لبنتك الكلام اللي انا بقوله ده، صلحيها، عرفيها من اعدائها ومن اوليائها، ده اساس الدين، الولاء والبراء اساس الدين كله، انك بتوالي مين وبتعادي مين. يلا عشان ما ندخل في الموضوع بتاعنا. طيب اخر كلام يقول بقى ايه؟ اذا يبقى في نقطه مضيئه في مسيرتك في الحياه، وفي صحيفه اعمالك، اذا عرضت عليك يوم العرض الاكبر. اين بقى يا حبيبتي هو يوم عمرك؟ هل ادركتي ولا ليس بعد؟ لعله يكون هذا الكلام دفع في خلوه او مخالفه للهوى، او في رغبه جات لك فجاه كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، او في سرور تدخليه على مسلم، او مسح راس يتيم، او مساعده ضعيف، او تقبلي ايد امك. والله العظيم سبيل، والله سبيل، او ابتسامه في وجه خادمك، الخادمه بتاعتك، ساعديها، قومي اكليها من اكلك يا بنتي، قولي لها حاولي تساعديها. ايه المشكله؟ تقول لك بتاخد فلوس، تاخد فلوس ايه؟ انت بتتقربي من الشغاله لله اللي اعطاكي اصلا الفلوس عشان تجيبي شغال. فسبحان الله، او قول حق، او اغاثه لهفان، او نصره مظلوم، او اقاله عسره حاجه فيها متعسره انت كنت سبب في انك فكيت العسره دي، او ستر عوره. انت لا تعلمي يا حبيبتي من اين سياتيك ساعه سعدك، ساعة هناك ساعة. فليكن لك في كل يوم عمل صالح، ويا حبذا لو كان خفيا، ولو كان خفيا يبقى مضمون. اللهم بارك. ليه؟ مفيش رياء، في صلاح نية مية مية اهو، ما انتش عايزة حد من الناس يشوفك، انت بتعملي لله، مش عايزة حد لا يثني عليك ولا اصلا يشوفك وانت بتعملي. سبحان الله العظيم. هل من مشمر؟ هل من مشمر؟ أظن كلنا هنقول إيه؟ أيوة يا خالتي، نحن المشمرون. العمر الحقيقي هو اللي أنت بتشعري بيه أنت في قلبك عن نفسك، والفائز اللي هيغتنم كل دقيقة في حياته، لأن الدقائق لن تعود، هتغتنمي. النهاردة الدرس أثر فيك، خدي اغتنمي، غيري حياتك. قوم يا بنتي المطبخ، شوفي عندك إيه واعمليه عشان بكرة إن شاء الله رب العالمين، وعشان تبقي فاضيه، وتمسكي بقى ورقك، وتمسكي كتبك، وتمسكي وتصلي ركعتين، وتقولي له سهل لي الامور، افتح لي ابواب المفاتيح الرحمه. ده مفاتيح بيد الفتاح، اطلبي من الفتاح ان يفتح لك، ادخلي ادخلي. سبحان الله العظيم، سبحان الله. انت لا تعلمي هتاتيكي الساعه امتى، وسعدك هيجي امتى، ومع اي موقف. فليكن لك في كل يوم عمل صالح، ويا حبذا ان كان خفيا، فقد يكون هو المنجي اللي ربنا قدره لك تقديرا خلقا وتقديرا، على ما ناخد القاعده بس ونشرح بعد كده ان شاء الله في يوم اخر. خلاص، وقد يكون هو المنجي، ويكون يومك الموعود، ويوم عمرك يا حبيبه قلبي، ويوم عمرك. المتاجره مع الله لا حدود لها، فهيا بنا نستثمر ما تبقى من أعمارنا. موعظة عجبتني، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. أسأل الله أن تكون وصلت هذه المعلومة إلى القلوب واستقرت في القلب، ليبدأ القلب في التحرك، يتحرك إلى الفلاح، إلى النجاح، إلى الفوز العظيم إن شاء الله، وبعون الله، وبقدر الله عز وجل. اتفضلي الأخت، تتفضل تقرأ الحديث عشان نبدأ في قراءة الحديث إن شاء الله رب العالمين ومعاني. اتفضلي يا أمان. كتاب أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. المكالمة جت قطعت الصوت. كتاب أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم لك الحمد يا رب. والله يا بناتي تقولي كلكم تقولوا اللهم لك الحمد إن ربنا أرسل الرسول، وإن ربنا سبحانه وتعالى قدر التقادير دي كلها عشان يجي لنا الحديث لغاية عندنا. أنت فين والرسول فين صلى الله عليه وسلم؟ لكن ربنا يقدر الأقدار اللي بيها نيجي. لا، ومش بس كده، يجيب كل العلماء، يقدر لكل العلماء إنهم يكونوا أهل للدعوة وأهل للفهم وأهل للمعاني. لنا وانتي من غير العلماء هنعرف نفهم المعاني دي يا بنتي؟ كنا هناخد عبارة عن حروف كلام الرسول وهنتبارك بيه، هيبقى بركة بالنسبة لنا وهنفرح بيه وهنقول ده دي تربية من رسول الله، بس المعاني مش هنعرفها. يبقى انتي خدتي ايه؟ خدتي مباني وتركتي المعاني. لكن ربنا ما سابناش رحمته فوق ما تتخيل، كل الاحاديث دي عشان تعرفي من وراها رحمة رب العالمين ومن هو الإله اللي انت بتعبديه، عشان تبدأي تستسلمي استسلام كامل وترضي عن ربك يا بنتي، زي ما هنشوف الرضا دلوقتي مع الحديث. لكن الأول احنا بنقول ان في معاني وراه. الحمد لله رب العالمين، ربنا خضر لنا ان احنا جبنا حوالي مثلا أربعة من العلماء بفضل الله. كل عالم له لمسة، كل عالم له في الآخر المعنى كله بيبقى مرتبط مع بعض كأنها حلقة ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس دي من نعم الله علينا، لازم طول ما انت قاعده تشكري ربنا وتقولي يا رب فضلك علينا واسع، ان ربنا قدر لنا وقدر لنا القعده اللي احنا قاعدينها، وقدر لنا اللي نوصل، وقدر لنا اللي تسجل واللي تجيب واللي تقعد. ده الدنيا كلها مسخره ليك يا بنتي، ليكي انت بس. على بس ايه؟ لازم تجاهدي بقى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يلا تعالوا بقى بينا نشوف الحديث، وبعدين هنختم بقى طبعا بيه بشرح الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي. لكن الاول هنجيب بقى اقوال العلماء. هنبدا بقول الشيخ عبد الرزاق ان شاء الله رب العالمين، وربنا ان شاء الله باذن الله يتولانا برحمته ويكتب لنا الخير كله. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله، انتبهي وخلي عينك معايا وخلي قلبك وعينك وكل حته، ما تنشغليش باللي حواليك بعينيك، لا خلي عينيك في الارض عشان ربنا يفتح، يجد منك الافتقار ويجد منك الانتصار. وانت قاعده ده انت الرصيد بيتكلم اهو، والعلماء بتتكلم عشان تشرحولك، انت عايزه اكثر من كده ايه؟ الله يا رب يبارك، الله يبارك لنا في هذه الجلسه يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى. لو طب ما كان يرضى، لو قال ان الله يرضى هتبقى فيها مشكله؟ لا هتبقى فيها مشكله. ليه؟ لان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي اللي جاله من رب العالمين هو ده الصح. لا يرضى، اللام تاكيد عشان ياكدك ان هو فعلا ربك هيرضى يا بنتي. شفتي ده اولها، يعني ان الله لا يرضى من العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها، او يشرب الشربه فيحمده عليها. سبحان الله العظيم، سبحان. هو انت اصلا غايتك ايه؟ اخر كلمه هتقال اذا كنت من النفوس المطمئنه، اخر كلمه تسمعيها ايتها المطمئنه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك بايه؟ راضيه على شرعه كله، مرضيه بالاثابه على ما فعلتي وقدمتي، واللي قدمتيه اصلا كان نعمه من الله، واللي قدمتيه نحن اصلا كان عون من الله عز وجل، واللي قدمتيه اصلا بفضل الاعضاء اللي ربنا خلقها لك في جسمك كلها، قلب وكلى وحياه وجسم متحرك، وعندك فهم وعندك عقل وعندك علوم وعندك سخر لك العلماء وكذا وكذا، ومع ذلك في النهايه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي وادخلي جنتي. تعالي بقى نشوف معنى الحديث ان شاء الله رب العالمين. طبعا سبحان الله العظيم، الحديث طبعا اولا أولا رضا الله عز وجل غاية، زي ما أنت عارفة آخر حاجة، آخر حاجة هتسمعيها آخر كلمة، بيبقى المؤمن المطمئن في الخشبة شايلينه وبيسمع الكلام، والله العظيم بيسمع ليه، تبقى بشارة من الملائكة له عشان يطمنوك، عشان أنت راحة لقبرك خايفة أكيد، إن أنت بتبقى هتقولي خايفة، هو أنا كان في روحي خالتي، يا سلام المؤمن بتحسي كل حاجة يا حبيبي، بتشوف الروح بتاعتك وهي طالعة، وبتشوفي تبشير الملائكة، ابشري برب غير غضبان، رب ما شاء الله تقبلك، لازم المشهد جيلك قبل ما تدخل القبر، لا وايه ويستقبلوك بقى الملائكه اللي موجودين في السؤال بتوع السؤال، لان منظرهم مرعب، فمش عايزين تشوفي، مش هتلاقي اي نغص ولا اي تعب ولا اي مشقه، لانك مطمئنه رضيتي بربنا ورضي عنك ربنا، هي دي اللغز بتاع اللقاء النهارده كله على كلمه الرضا، بس اسال الله ان ربنا يقدر لنا والوقت يسعنا ان شاء الله. طيب هحاول اقرا يعني بسرعه عشان ابقى ادي للرضا ان شاء الله يعني وقت كبير عشان يقدر يتفهم الحديث ان شاء الله رب العالمين. خلاص يبقى هيبقى رضا الله عز وجل غايه كل مسلم، ولما يشعر المسلم نعم الله عليه ويمتلئ قلبه بالحمد وينطق لسانه بالثناء على الله، هذا يكون سبب لنيل محبه الله ورضاه. ادي اول حاجه لسانك بيحمد الله في الاكل وفي الشرب، لسانك الحمد لله خلاص، وبعد ما تخلصي بتقولي الاول بسم الله، وبعد ما تخلصي الطعام والاكل او الشرب بتقولي الحمد لله، فهذا نيلا هيكون نيل تنالي محبه الله ورضاه. الحديث بيبين ايه؟ يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الامور اللي يستطيع المسلم ان يحظى بها برضا الله، فاخبر صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله، ده اكله واحده يا بنتي، ده اكله واحده هتسمي وتتحمدي بعد الاكل ويرضى عنك رب العالمين. لما تشوف النهارده معانا الرضا، شوفي مش عارفه انا يعني. انا والله العظيم ما انا عارفه، انت لما تسمعي كلام عن الرضا وازاي ترضى ربنا وازاي ربنا يرضى عنك هيحصل ايه من المعاني، لما تدخل القلب هيعمل ايه وهيستقبلها ازاي. بنتبه اول لكلام العلماء عشان دي نعمل الطوبه الاولانيه عشان الكلام بعد كده يتفهم ان شاء الله. خلاص فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بوحي من الله طبعا ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله، هي المره الوحيده، يا إما غدا يا إما في عشاء يا إما يعني في طقة واحدة بتقومي بالخير ده كله، مش في الأكل بتاع عمرك، لا في طقة واحدة. وورد عن البخاري بيان إحدى الصيغ، طبعا في صيغ كتيرة، ادخلي بقى على النت عشان تشوفي صيغ الحمد، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، كله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي أو ولا مودع ولا مستغنى عنه يا رب العالمين. أنا يا ربي أنا، أنت اللي كفيتني وأنت اللي أطعمتني وأنت اللي أكلتني وأنت اللي بعتني وأنت اللي يا ربي أنا مش عارف أعمل إيه، اللهم لك الحمد. بس إيه، خلي بالك كل عالم من العلماء اللي أنا خدت عنهم دول يقول لك انتبه إن يكون العقل اللسان مع القلب، الكلام طالع من صميم قلبك انت، وهو هيطلع من صميم قلبك الا لما تستشعري المعاني اللي انت هتاخديها النهارده. ايوه لما تستشعريها، شوفي النهارده لما تاكلي بقى الغدا بتاعك، او النهارده الخميس صيام، اما في الفطار بقى بتاعك ان شاء الله رب العالمين هتشوفي جمال بسم الله، وبعد ما تاكلي الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا بغير حول لنا ولا قوة، والله هو ده التوحيد، والله لو طلع من قلبك يا بنتي صافي، والقلب كان صافي ما فيهوش اللي احنا هنقول عليه بقى في المحاضرة، يعني انت بتظبطي نفسك النهاردة على الميزان، بتتحطي كلك على الميزان عشان هتشوفي النهاردة بعد الفطار هتقولي بسم الله والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا بغير حول لنا ولا قوة، ما هي دي لا إله إلا الله، بس هتقوليها الله المستعان، والله عشمي في الله كتير وثقتي بالله كبيرة، وإن شاء الله بإذن الله هنتعلم يا رب، وإن شاء الله نكون أهلي يا رب، لأنك تكرمنا وتنعم علينا بالتوحيد إن شاء الله رب العالمين. طيب يبقى اذا قلنا، يبقى في طبعا صيغ بتجيبيها انت وتكتبيها وتحفظيها، انت لسه صغيره احفظي وقولي بقى كل مره تقولي واحده شكل. الرضا منه تعالى على هذا الفعل، الفعل الايه؟ يسير. ده يسير جدا، بس خلي بالك يسير بس وراه حاجات كتير. هو الفعل بسيط، لكن قبليه قدمتي، قدمت. هو لما دخلها الجنه رضي عنها، دخلها الجنه بايه؟ عرضت نفسها للموت وخدت الخوف ونزلت عشان تملاه له. ما ممكن تملاه ميه، طب ما ممكن تغرق في البير، لكن هي قايسه ونزلت وسألت الكلب العطشان فرضي الله أرضا، الله عز وجل تقبلها وغفر عنها، غفر لها. هي كده مع الفارق طبعا، لأن هي كانت مبشرة بقول رسول الله. إحنا هنا ما نعيش ونموت، ما حدش هيقول لنا لا أنتم منين ولا أنتم من أهل مين، حدش يقول، لأن إحنا خلاص بقى الرسالة توقفت. لكن إحنا بنحاول إن إحنا إيه، نعمل عملية تقريب. يعني أنا أتخر أعمل إيه؟ أعمل الأمر ده بقى، سبحان الله العظيم. أشوف إيه؟ إن الفعل بسيط، بس لا، لازم اكون قدمت قدامه حاجات كتيره انه ييسر لي ان انا اقوله، وينطبق اللسان مع القلب ويتقال من القلب. وممكن تكوني بقى وانت بتقولي من القلب كده، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا بغير حول لنا ولا قوه، يا رب والله ما رزقني الا انت، والله ما اعطاني الا انت، ولا يسر لي الاكل الا انت، ولا يسر لي معدتي، في غير كتير محرومين من الاكل، في غير كتير فقراء ومرضى معاها مليارات مش عارفه تاكل حته فرخه، انت بتاكلي حته اللحمه او بتاكلي حته او حبه الكشري، ما فيش مشكله، بيتهضم، الثانيه ما بتتهضمش. فبتحمدي ربنا من قلبك. هي دي يسير، لكن يسير على ايه؟ على من يسره الله واقدر على الاكل، هو اللي هيديكي بقى. شوفي ربنا يسير ليه؟ لانه من فضله اكرمك واعطاكي المأكول واخذ وصفي سبحان الله العظيم، وقدر لك الاكل اللي انت تاكليها وسقها اليكي واليكي، وانت اصلا انت كنت اصلا من عدم. مين اللي خلقك؟ مين اللي صورك؟ مين اللي بيشغل معدتك اصلا؟ مين يا بنتي؟ فكل دي عمليه عشان توصل لك اللقمه اللي انت بتاكليها، وبتقولي بسم الله والحمد لله، كل دي مقدره بالله عز وجل سبحان الله. ثم أقدرك قدرا وخلقا إن فلانة الفلانية هتقول بسم الله من اللسان، وتقول الحمد، ويكون الحمد لله من القلب، فتوافق ده خلق الله، خلق الله وقدره خلقا وقدرا. ثم حصل ده كله بإيه؟ بالاكتساب والعمل اللي انت عملتيه. انت اكتسبتي الامر بمجهودك. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اعانك، واستغلتي الاعانه دي واشتغلتي عشان تصلي الى انك لما تقولي بسم الله والحمد لله تتقال من صميم القلب، فربنا يتقبلك. خدي بالك او اقدرك، فعمل لك كل ده، اداكي كل ده بغير حولك ولا قوه، ثم اقدرك على حمده وعلى انك تقولي سبحان الله، والهمك ان انت تقولي الكلام، وعلمك النطق. ولا انت اتعلمتيه لوحدك؟ تقولي اتعلمته في المدرسه لوحدك؟ يا شيخه، هو مين اللي اداك اللسان؟ ومين اللي اداك الحروف اصلا؟ هي المعلمه غابت لسانك وفمك والفكين والبتاع والشفايف، وحطت لك الحروف؟ الله العظيم سبحان الله. فورب السماء والارض انه لحق مثله، إن الرزاق يعني إن ربنا هو الرزاق، مثل ما أنتم تنطقون، مثل ما تنطقون، زي ما أنت نطقتي وأنت مش عارفة أنت بتنطق. هو أنا بتكلم إزاي؟ هو أنا يا بنتي جايبة الكلام وبحطه في بقي عشان أقوله لكم؟ يا بنتي أبدا، والله لا دخل ليا فيه. ربنا يعلم يعني قراءة صحيح ومجاهدة وبتاع، لكن الكلام المرتب اللي بيطلع دي والله العظيم ما هو مني، لأن دي كله مخلوق قدرا وتخلق خلقا وتقديرا. خلق الكلام وقدر ان انا اتكلم، بدل ما اتكلم بكلمه فسق وفجور وعصيان وانشر على النت بقى اخوالي عياذا بالله، ربنا قدر تقدير. ليه؟ لان ربنا حكيم. لما قدر لي القدر ده، خلقه وقدره وخلي الكلام الحلو ده يطلع من البق والحمد لله ده الفهم. ليه؟ لان في كسب، في اكتساب، في عمل، في مجاهده، سبحان الله العظيم. الشاهد ان احنا بنقول بقى ثم كان سببا للقاء لرضاه، خلاص. وفي الحديث تنويه طبعا على عظيم على مقام الشكر، لان انت محتاجه هنا ايه؟ انك تشكري ربنا على ايه ولا ايه ولا ايه، على اللي انا قلته قبليها دلوقتي. الامر يسير، لكن ربنا اللي عمل لك اكرمك واعطاك واكلك واقدر لك الاكله وادهالك، وبعدين اداكي الهام ان انت تقولي بسم الله، والله العظيم ما ذكرت باسم الله بسم الله الا الله، ولا ذكرت بعد ما اكلتي الاكله الحلوه اللي عجبتك واستمخيتي بيها ان يقول لك اوعي تنسي. الحمد لله. بس كل ده الهام للمؤمن اللي هنقول عليه النهارده ان شاء الله، يا رب ييسر. سبحان الله العظيم. طيب يبقى هذا الجزاء العظيم اكبر انواع الجزاء رضا الله. الجزاء الاعظم ان ترضي عن الله، ان ربنا يرضى عنك يا بنتي. ده في دليل على ان رضا الله عز وجل ينال بأدنى سبب، عشان ربنا ما يعجزكيش، عشان ربنا ما ييأسكيش. حاشا لله، حاشا لله. ربنا بيديكي قوه كبيره جدا دفع. ما تخافيش، ما تخافيش يا أمة الله، ما تخافيش ابدا. اقل حاجه بتني هتنال رضاه، بس انت الجدعاني عشان تقومي باصول الدين الاول، عشان يطلع منك بسم الله ويطلع منك الحمد لله باللسان وبالقلب. سبحان الله العظيم. خلاص انتبهي، زي ما قلنا اوعي تنسي ان اللسان والقلب حاضر. كلمه تكون كلمه تجري على لسانك دون ان يكون لها مصداقيه في القلب والعمل، دي بقى مصيبه سودة، مصيبه سودة. وانت بتاكلي بتقولي بسم الله مثلا، قلت بسم الله وبعدين كلت، وانت في الاكل تقولي والله ده زوجي ده ابن حلال بيجيب لي حاجات حلوه، ده انا جوز اختي ما بيجيبلهاش قال وجاب لي كذا وعمل لي كذا، وبعدين بنتي جابت لي بعتت لي كذا. نسيتي ربنا ليه؟ ليه يا بنتي؟ هي ما فيش مانع ان انت تشكريهم بعد كده، لكن طول ما انت بتاكلي تقولي له يا ربي والسمكه وخلقت لي السمكه وجسمها الطري ده والخياشيم، طب ازاي؟ طب ده اكلها لذيذ، ده اكلها يا رب انت انعمت علينا بنعم كتير، واديت لزوجي الفلوس وجاب لنا كيلو السمك وعملت كذا وشوه لنا وجابه لنا وكذا. تفضلي طول ما انت بتاكلي ده قلبك بس مش بكلام، يعني قلبك يبقى ايه مستشعر، عشان تقولي الحمد لله الذي اطعمنا بغير حول ولا قوه. لا والله لغيتي كل الاسباب اللي جات لك دي كلها، خلاص، عشان نوصل للتوحيد. ما انت توصل للتوحيد ازاي؟ اسهل حاجه في الدنيا التوحيد، واصعب حاجه في الفعل العملي انك تنزلي بحياتك كلها بالتوحيد. كل لحظه في حياتك عايزه اعانه كبيره من رب العالمين، بس الصدق زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت كلها، ارجعي لها، انت كنت بنتكلم في الصدق ازاي توصلي لايه كده، انه ربنا يرى في قلبك ويعلم طبعا ان انت صادقه، يوم يديكي كل اللي انا بقول لك عليه ده ان شاء الله. الحديث ده اللي بقى على طرق الخير، وان طرق الخير ان ربنا ان طبعا طريق للخير ان الحق العبد يحمد الله عند الاكل او الشرب او كده، يوم يديله الباب العظيم ده، باب كبير جدا طبعا. فيبقى في حرص على الشكر، اشكريه على نعمائه. كلتي وقلتي والحمد لله وخلاص، واستشعرتي الاستشعار ده، طول ما انت ماشيه بقى تقول له اشكرك على ايه ولا ايه ولا ايه يا ربي، زي ما قال موسى عليه السلام، اشكرك على ايه يا رب؟ اشكرك على انك خلقتني مسلم، اشكرك على اني خلقتني موحد، اشكرك على اني اختيارك ليا عشان ابقى رسول. عايز اشكرك مش عارف اشكرك ازاي. قال الان شكرتني يا موسى، خلاص انت عايز احسن من الكلام اللي انت قلته؟ قعد رب الله قعد يعد، انا شايف نعم الله مغرقاه، فعمال يقول، قال له خلاص لقد شكرتني يا موسى. حديث قدسي يعني صح ان شاء الله. بصي حديث شريف اللي احنا بنقوله ده بقى دلوقتي بيان لطف الله واحسانه بعباده، فيجب على المسلم ان هو يحمد الله عز وجل بقلبه ويقر بفضله. والاقرار طبعا ده نعمه من عند ربنا، انك تقري وتعترفي ان انت كلك بالله، وكل من تفيكي بالله، وزوجك بالله، ومسخر لك زوجك، ومسخر لك عيالك، ومسخر لك خالتك ام محمد، ومديها الحمد لله الصحه لغايه دلوقتي، وخلاها وفتح لها ابواب عشان خاطرك. الله اعلم، والله انا ساعات بقول يمكن الفضل ده كله عشان كنتم، الله اعلم بينا، ما نعرفش مين صاحب الفضل، انا ولا انتم، انا ما نعرفش، كل ده عند ربنا، محدش ابدا يقدر يقول كلمه. لعل الفتح ده كله عشان في واحده فيكم صادقه مع الله، ربنا فتح لها الفتح ده كله، فمين اللي هيوصل؟ الله اعلم. نسال الله ان يكون الجميع يا رب العالمين. خلاص؟ طيب، ومعنى الرضا بقى ده الشيخ خالد المصلح ده كلامه بقى الجديد اهو. معنى رضا الله عز وجل بيتضمن ايه؟ يعني ايه ربنا يرضى؟ ان الله لا يرضى. يعني ايه الرضا اصلا؟ اصلا الرضا رضا الله عز وجل بيتضمن، اسمعي اسمعي، قبول العبد، واحد، اثابته، هيديكي ثواب طبعا ما دام رضيت، ما دام ربنا رضى عنك هو بيفسر لك كلمه الرضا، فبيحرك لك كلمه الرضا دي بالمعاني اللغويه بقى والصلاحيه من الكتاب والسنه عشان يجيب لك اصل معنى الرضا. فاثابه، اثابه العبد، قبول العبد الاول، واثابتك، وممكن يبقى ولايه، وممكن يبقى جلب كل خير لك ويدفع عنك كل شر. كل ده من ايه؟ من كلمه الرضا. لا يرضى، عشان احنا اميين مش فاهمين، مش قادرين، ما قرانا الحديث بقى لنا سنين، لكن النهارده بطريقه تانية طبعا قال ليه؟ لان عرفنا المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمه الرضا، ليرضى. لان مين اللي هيرضى؟ الله العظيم العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يبقى اذا بنقول بقى هيجلب لك كل خير ويدفع عنك كل شر، ها؟ وسبحان الله العظيم، سبحان الله. من لوازم رضا الله عز وجل على عبده انه يقبله ويتولاه ويحبه ويديله الخير ويبعد عنه المكروه، وده المذكور في الحديث من ايسر ما يكون. الاكله بيحمد المتضمن، انك تقري المتضمن بقى بايه؟ بتحمديه وتشكريه. ليه؟ لانه ده اقرار العبد بانعام الله على قلبه، ومتضمن ايضا القول، القول اللي بيظهر في الثناء وانت بتسمع عليه بسم الله. ايوه بسم الله، ده حاجه جميله جدا جدا. يعني بسم الله يعني ان كل شيء بالله، كل شيء مخلوق في الدنيا كله بالله وبفضل الله عز وجل، بتثني عليه وتستعملي هذه النعمه بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. خدي بالك، انت هتاكلي وتحمدي صحيح، بس هتستعمليها في ايه؟ ما هي شكر، شكر ان انت كلتي وسميتي وحمدتي، عايزه شكر بقى النعمه دي، طبعا ده نعمه كبيره، لان ان الله لا يرضى. فتشكري ازاي؟ استعمال النعمه اعضاء كلها اللي خلقها لك ربنا بما فيها القلب، اللي هتختم منه، اللي هنختم بيه الجلسه النهارده. خدي بالك، خدي بالك، شوفي شوفي القلب جه في ايه دلوقتي. كل اللي احنا عملناه ده كله من الطريق اللي احنا مشيناه ده كله، حياتي بقى بعد ما تسني وكده هتشكري. الشكر ان شاء الله باذن الله يوصل للقلب بفضل الله سبحانه وتعالى، القلب هيبقى زي ما اخر الجلسه هنتكلم فيه ان شاء الله رب العالمين. يبقى اذا فهيحمده. ولو عارفه لو كلت شق تمره وتقولي بسم الله وتحمدي، ده انت واكله ايه؟ ده شق تمره، يرضى عليكي، يرضى عليكي يا بنتي. ان الله لا يرضى، ما هي اكله، البلح اكله، التمره اكله، نص التمره ما هي اكله، وتشرب شويه المي يرضى. سبحان الله يا ربي. طيب، ينبغي ان يعلم العبد، خدي بالك، يعلم ان العبد اذا كان في هذه الحال، في اذا صغير النعم اللي هي الاكله والشربة في هذا، وانت عملتي ده كله اللي احنا قلناه حمد وثناء باللسان وبالقلب وكذا وكذا وكذا، اذا كان ايه في اليسير، اذا الحمد لله رب العالمين مش هيتاخر في حمده على الجليل والكبير. يعني اذا كنت بتحمديه وتثني عليه وتذكريه بقلب لسانك في الموطن، حته اكله، ما هي اكله، ده غدوه، ده عشوه. طب فكيف بقى مع الولاد، وانه رزقك العيال والعيال ضارين بيكي، وزوجك اللهم بارك صلاح حاله، وجالك ابصر ايه، وحفظت القران وخدت اجازه وتعلمتي وتحسنتي في اخلاقك وفي طباعك وفي، والناس كلها بتشكر فيكي وفي اخلاقك وكذا، هتعملي ايه اذا كان القليل عملت كده؟ امال هتعملي في الكبير الجليل ده كله ايه؟ نعم طول ما انت عايز. اذا اللي هيمشي الخطوه الاولانيه ان شاء الله يوصل للخطوه، مش خطوه، ده خطوات، ده ابنك يبشرك يا امي خدت اجازه في القران، التاني يجي يقول لك انا طلعت، انا خلاص خدت شهاده الهندسه والحمد لله، انا خدت شهاده الطب وهشتغل وهبقى كلي لله، وهعمل جزء للغلابه وهعمل كده. انت عايز احسن من كده ايه؟ هتعملي ايه في الوقت ده؟ هتشكر ازاي؟ وهتحمد ازاي؟ وهتثني ازاي؟ اذا كانت في الاكله عملت اللي انا قلته كل الجلسه اللي احنا عمالين نقولها دي، امال هنا هتعملي ايه ابنك بقى مع النعم الكثيره دي؟ سبحان الله. فكيف بك اذا بشرت بالجنه والملائكه جات لك وخدت الروح وقبضت الروح وعرفت في وقت طلوع الروح ان دي الروح المطمئنة. ليه؟ لانه ليها صفة معينة. الروح الطيبة بتبقى ليها طريقة كويسة تانية في النزة وفي الوضع، بتوضع على مكان في احلى احلى القطع المخلوقة في الدنيا، حرير، حاجة حاجة من عند من الجنة، بتتحط حنوط من الجنة وبيطلع السماء وبتوصل لربنا، وربنا يقول اكتبوا كتاب عبد في عليين اما اللي هتعملي ايه ده؟ يا نهار ابيض، ما هو ده كله اللي انا قلته في الاخر، ده نتيجة الحياة اللي انا عمال احكيها دي كلها، بس يا رب نقوم بيها. طيب، يبقى اذا ينبغي ان الانسان يعرف انه هو كده، المفروض ان الحال ده طبعا هيبقى احلى طبعا. من حمد الله على اليسير مش هيتاخر على الجليل والكبير. طب سبحان الله العظيم، خلي بالك الحديث مش بس على فعل ذلك الفعل اللي هي ان انا اقول بسم الله والحمد لله وانا في غفلة، لا لا، ده انا دايما ابقى واخده بالي من النعم كلها. اي نعمة، الاكلة والشربة نعمة، واللي انا قلته ده كله نعم، فتبقي واخده بالك ان في كل النعم، اي نعمة الحمد لله، اي ما تجري قد ما تمشي على رجليك الحمد لله، خلص بسم الله وبعدين الحمد لله، مع اي عمل عملتي اوضتك ونظفتي الشقة بسم الله الاول، بتسمي الله عز وجل قبل ما تعملي العمل عشان ربنا يساعدك ان شاء الله بالقوة وبالايمان، وبعدين احمدي ربنا. ليه بتنسيب الفيل؟ نعمة للمنام، ان القوة دي ما جاتليش الا من عند ربنا الى اخره. كل دي عبارة عن خط سيرك في الحياة. سبحان الله، سبحان الله العظيم. فاللي بيرى الفضل الصغير بيرى الكبير زي ما قال. لا شك طبعا ان ايه، ان المفروض ان ده دليل على استقامة القلب، على ان القلب مليان استقامة، اللهم بارك. فسبحان الله العظيم، فسبحان الله العظيم. كل نعمة تساق ليك المفروض ان يكون القلب في اقرار بالقبل في القلب، الاول التسمية والحمد، ويكون بالقلب اقرار بفضل الله وانعامه عليك. سبحان الله العظيم، سبحان الله. وكل ده عشان يحل عليك رضاه، عشان ربنا يرضى عنك. سبحان الله العظيم. لذلك بقى كان نعيم اهل الجنة كان ايه؟ يا ربنا نسأل الله، قولي امين، نسأل الله جميعا ان نكون من اهل الجنة الذين يقول الله عز وجل لهم عن حديث في الصحيحين، حديث ابي هريرة، ان ربنا سبحانه وتعالى في اهل الجنة سبحان الله العظيم، انه يحل الله سبحان الله، يحل الله عز وجل رضوانه على اهل الجنة، على اهل الجنة. في الصحيحين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول لاهل الجنة، لاهل الجنة، يا اهل الجنة، يقول لبيك يا رب، لبيك وسعديك والخير بين يديك، يقول هل تريدون شيئا؟ انت مين؟ ولا انا مين يا بنتي؟ احنا مين يا بناتي؟ احنا والله العظيم ذرات ترابية ما تسوى حاجة من غير ربنا، لكن هي تسوى بربنا كل شيء، هتبقى أمة ربانية تتحرك بحركة الله وتسمع بسمع الله وتتكلم بكلام الله وعلى شرع الله وعلى مريض الله، ما هي دي الفضل الكبير، ذلك الفوز الكبير. لكن احنا اصلا ايه؟ خلقنا ازاي؟ وكنا اصلنا ايه؟ فيش خالص. لكن يقول كده رب العالمين في الجنة؟ سبحان الله العظيم. يقول هل تريدون شيئا؟ فيقول يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطينا؟ ألم كذا؟ قال سبحانه وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وإيه بقى رضوان الله في الجنة؟ التنعم بوجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا رب نكون منهم، يا رب نكون منهم. كلام ربنا مع مين؟ مع أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. بقى بالله اللي أنا بقوله دوت، ده كتير، الشرع مليان، لكن ده ما يستحقش ان احنا نضحي، ويستحق ان انت تاخدي بالك من كل كلمة بتقوليها وكل فعلة بتعمليها، وتاخدي بالك من قلبك، وتدخلي اسمعي فقه القلوب اللي فات ثلاث محاضرات، والنهاردة ان شاء الله هنختم ببقية القاعدة، قواعد عقدية بتتحط عشان تزبطي قلبك وتصلعيه، اسمعيهم قبل ما تسمعي اللقاء النهاردة، إن شاء الله رب العالمين، لعل الله يفتح علينا جميعا يا رب، يا رب افتح علينا يا رب. ما تظنيش إن الرضا المذكور في الحديث عطاء قليل، لا لا، ده عطاء جزيل عشان ينعم عليك الجليل. فالحديث بينبه العبد إن الله كريم، ومش بيطلب منك حاجات كتيرة شقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل بيرجى يرجو من العبد أقل ما يكون إن هو يطعمه أو بطعمة أو بأكلة أو بشربة، ونعجز عن هو يدرك، يدرك إن الأمر صغير دوت يدركه، يدرك الفضل بتاعه، مش هيوصل للكبير. هيبقى عندك حاجات كتيرة، وهتنسي تشكر ربنا، وهتنسي تنسيب النعمة ربنا، وهتنسيب النعمة بتاعت ولادك ليك، ويروحوا مقلوبين عليك، ويحصل ابتلاءات طبعا، لأنك إيه قلتي أنا شايفين، أنا كنت بذاكر لك، أنا كنت وديك، أنا حتى لو كان في القرآن تقول أنا كنت وديك المسجد، أنا كنت بسمع لك ليلاتي، أنا كذا أنا كذا، طب يلا خليكي معايا تنضربي لي. ليه؟ لأنك نسبت النعمة إلى غير الله. خدي بالك، خدي بالك، الله المستعان. يبقى إذن جعلنا الله من أهلها، من أهل هذه، من أهل الرضا يا رب العالمين. طبعا بالنسبة سبحان الله العظيم، بالنسبة للشيخ ابن باز برضه عشان يعني أدي المجلس حقه إن شاء الله، ما كنش مقصرة في شرح الحديث أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هقول لك بس إيه، ابن باز رحمه الله بيقول إذا كان أكل وشرب في الدنيا دنيا سبحان الله العظيم، وهذه الدنيا اللي هو ربنا قال إن ما الأكل والشرب في الدنيا، في الآخرة في حاجة تانية، لكن في الدنيا. فالشيخ ابن باز بيقول إيه، بيقول رحمه الله إذا كان من أكل، من أكل وشرب في الدنيا وهي أصلا متاعها مذموم، فإنما ذم، ليه ذم ربنا الدنيا؟ لأن أصلا اللي بيأكل وبيسمي ده لا يريد الآخرة، هو عايز إيه؟ عايز الدنيا. يلا يا أولاد ناكل ونشرب بسرعة وسم، وقولوا الحمد لله، ويلا افتحوا التلفزيون عشان النهاردة في ماتش، ولا النهاردة في مسلسل، الله يعافيكم ويعافينا، يلا عشان إيه؟ نقوم بقى بسرعة. تفضل تكلم صاحبتها بالساعة وتهدر وقتها، يبقى فين الحمد والثناء والكلام اللي انت اللي احنا قلناه ده كله راح فين؟ راح فين؟ خلي بالك الدنيا اصلا مذمومه، ومع ذلك الاكله والشربه اللي في الدنيا لها ان ربنا يرضى، يرضى الله عن العبد اذا اكل وشرب. خلي بالك، لكن خلي بالك ان في اصول وراها، في معاني لازم يظهرها العلماء. المعنى الاول اللي احنا خدناه ان اللسان يكون موافق القلب في اللسان، تحاولي تظبطي نفسك وتعلمي، هتتعلمي وربنا ما يعني هيديك السبل للسلام ان شاء الله. ليه؟ لان جايبتي خلاص. وفي نفس الوقت انت بتعملي ايه؟ هتاكلي ليه؟ ما هي في نيه، ما هي لما نخبث لما ندرسها ان شاء الله هنقول بقى ايه صلاح النيه، ليها دراسه كبيره جدا جدا، هناخدها ان شاء الله بس مستنيه لما القلوب بس تتزبط شويه، هيبقى في صلاح النيه لازم. انت بتاكلي ليه؟ عشان تسمعي الماتش، عشان تسمعي، عشان تخرجي تفسحي، عشان تحلوي قدام زوجك، عشان ابصر ايه ما ادرك ايه. انت بتاكلي ليه؟ وبتاكلي ومهتم باكلك ليه وبدنك ليه؟ عشان اعبد ربنا صح. ده ما شاء الله لا قوه الا بالله. تخيلي، تخيلي النيه دي بقى. فهو الشيخ هنا الشيخ ابن باز رحمه الله بيتك على الحته دي، بيقول ايه ليه الدنيا بقى بتاعته مذمومه مع ان الاكله والشربه بتوصل لرضا الله؟ قال لك ايه؟ قال لك لانه ما اراد الاخره ولا قصد الاخره ولا طلب الآخرة بأعماله. فإذا أكل وشرب وعمل عشان يريد السعادة للآخرة فهو على استقامة، مستقيم على الطاعة، عايز النجاة، عايز تنجح. إذا كان ده أكل هنا في الدنيا، أمال في الجنة هتأكلني إيه يا رب؟ إذا كانت هنا حبة الرز وحتة اللحمة وأنا مبسوطة وفرحانة بيها جدا وبحمدك واشكرك، أمال في الجنة ما أكل حمام ولا هعمل حاجة، لا هغسل مواعين ولا هحط حاجه على النار، ولا هيجي زوجي يقول لي الاكل حلو والاكل بتاعه معيش فلوس، ده انا الاكل هيجي لي لغايه عندي، والثمرات هتنزل في بوقي من عندي، مفيش دخول حمام ولا في تعب ولا نصب ولا حاجه. يا ربي، وتبقى تعيط بقى في الوقت ده. ليه؟ لانها تذكرت حياه تانية. فخلي بالك الشيخ ابن باز بيقول لك ايه، بيقول لك خلي بالك ان الشربه والاكله اللي هو قالها دي كانت في الدنيا، واذا كانت هي الدنيا مذمومه، خمس مواطن في القرآن بيذم الدنيا رب العالمين، مش عمر ما ربنا ما جابش حمد أبدا ولا ثناء على الدنيا مذمومة، إلا طبعا لو إيه بشروط، وشروط كثيرة. خلاص يبقى هنا فبيقول الشيخ الله يبارك فيه ويرحمه رحمة واسعة يا رب، الشيخ ابن باز يقول إذا كانت المذمومة الدنيا، ولو أنت تغيرتي وعملتي اللي أنت قلتيه وحمدتي وثنيتي أثنيتي وسميتي وحمدتي وكذا واستحضرتي رضا الله عز وجل يعني فضل الله ده في دنيا، أمال لو كان بقى نيتك بقى أن أنت تاكلي الأكلة عشان تقوم تصلي، بتاكلي الأكلة عشان تقوم الليل، شربتي الشربة عشان تقومي تبقي الدم والدوره الدمويه تجري في جسمك وتقومي تعملي حاجتك وشغلك لبيتك وزوجك، كل اللي احنا بنقوله ده ايه؟ كله ايه؟ عايزه نجاتك من النار، فقد سعى لمصلحه نفسه وسعى لنجاه نفسه، ده كلام الشيخ بقى، فهو مشكور غير مذموم، فان اكل وشرب وحمد وشكر واستعان بنعمه الله على طاعته، مش تقومي تغتابي ساعه بتغتابي مع صاحبتك، يبقى ايه فايدة السم بسم الله الحمد لله الذي اطعمنا؟ فين التوحيد ده راح فين؟ امال بتغتبي ليه؟ امال شتمتي زوجك ليه وزعتي له؟ امال قلتي له انا زهقت منك ومن ولادك وهسيب لك البيت؟ امال عملتي كده ليه؟ فين النتيجه؟ لا، لو انت عملتي كده وعملتيها من قلبك ولسانك وعملتي زي ما انت سمعتي النهارده ان شاء الله هتبقي مستقيمه على الطاعه، ان شاء الله باذن الله هتسعي الى النجاه ان شاء الله رب العالمين، وهتستعيني بنعم الله اللي ادهالك على طاعته، وهتجتهدي في اداء ما اوجب الله، وهتجتهدي في ترك ما حرم الله، وهتتهجدي بالليل وهتذكري الله، وهتنامي في السرير بالليل وتتقلبي وتقولي الدعاء المقصور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. كملت الحديث، حديث بتقلي اذا تقلب العبد وهو نائم ما بيتقلب تقريبا، يقول كده بعدين يقول ايه؟ الحمد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم اغفر لي، غفر الله له، كل ده وانت قاعده على السرير، كل ده وانت قاعده، انت كنت بتتقلبي دلوقتي، التقليبه دي قلت فيها الكلمتين دول ده ما خدوش دقيقه، وبعدين تقولي الدعاء يغفر لك، واذا قمت الى صلاه الليل باي ركعات يتقبلها، ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه والتفريط بتاع عمرنا كله راح فين؟ عمرك راح وانت فاكر نفسك انك من اهل الفردوس الاعلى. انتبهي يا بنتي ما تخليش حد يضحك عليكي. احنا ضحكنا على نفسنا كتير والشيطان ضحك علينا كتير. فما فيش وقت. خلاص علامات الساعه قربت. الله اعلم المسيح الدجال قرب. الله اعلم امتى وفين، لكن العلامات كلها خلصت خلاص. ما فيش الا العلامات الكبرى وهتيجي في يوم وليله لانها زي العقد. واحده ورا واحده ورا واحده كله بيطلع ورا بعض. الله اعلم بحال الامر، لكن احنا اخبرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهتبداي بقى في الجهاد مع ربنا وفي تربيه ولادك والصدقه والفقراء، والله غني عنا وعن عملنا. هو ربنا هو هي قيام الليل ما هو ليك يا بنتي، هو طاعه زوجك ما هي ليك يا بنتي، وتربيه ولادك التربيه الصالحه هتاخديها في الدنيا والاخره يا بنتي. هو فين بقى؟ ربنا غني، اغنى غنى في ذاته سبحانه وتعالى، غنى ذاتي، غنى عالي، انما احنا ايه؟ احنا كلنا ايه؟ اضعاف. سبحان الله، سبحان الله. لا، وهو انما ده كماله الكلام بتاع الشيخ ابن باز، وهو انما يسعى للخير في الاخره، اما الذي سعى للدنيا بتاكل عشان عندها فرح، بتاكل عشان عندها جواز بنتها وهيجوا الممثلين والمغنيين والراقصين والراقصات، بتاكل عشان كده، قولي بقى من هنا لبكره بسم الله وقولي الحمد لله، بس انت راحه فين؟ انت هتعملي ايه؟ انت لبسك ايه وانت خارجه؟ ما انت كلتي صحيح وقلتي بسم الله والحمد لله، لكن الاعمال اللي انت عملتيها دي كلها توصل لرضا الله برضه يا بنتي؟ ده شرع الله، ده شرع الله، تاخدي بالك من كل ما امرك الله وكل ما نهاه عنه الله عز وجل. ده يبقى سبحان الله العظيم. يبقى اما الذي سعى للدنيا مذموم. ليه؟ لانه ما اراد الاخره فاستحق الذنب. ده كلام الشيخ ايه؟ الشيخ ابن في بقى كلمه للشيخ الحميد نقولها بقى بسرعه كده عشان نلحق، بس قال برضه كلمه حلوه، بيقول ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده او يشرب الشربه فيحمده عليها، رواه مسلم. لا لا، الاكل ليه اداب، ليه اداب فعليه وليه اداب قوليه، اما الفعليه اللي احنا قلناه انك تاكلي باليمين وانك انت تاكلي وما تاكليش بالشمال، ولو كلتي بالشمال التأسامي، اول مره اعرف المعلومه دي، عارفه جاب النتيجه ليه؟ عارفه قال تأسامي ليه؟ لو ما قلتيش بسم الله بتأسامي، عارفه ليه؟ لو ما كلتيش بيمينك كلتي بشمالك، لو ما قلتيش بيمينك الاكل بالشمال، لو ما كتبتش بيمينك كتب شمالك هتأسمي. قال لك ايه؟ قال لك لا يحل له ان يكون الشيخ عبد الحميد الحميد الحميد ده شيخ كبير جدا اللهم بارك، ليه بقى كبير جدا جدا ان شاء الله لا قوه الا بالله، لا يحل ان ياكل بشماله او يشرب بشماله. اخبر لانه اخبرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله، وسبحان الله لو الرجل اكل بشماله يبقى خلاص الشيطان بياكل معاه سبحان الله العظيم. يقول ايه؟ يقوم الرجل جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبياكل بشماله. قال يا رجل قل بيمينك. قال لا استطع. قال له ثلاث مرات قل بيمينك، يقول له لا استطع، قل بيمينك لا استطع. قال لا استطع. ايه الشد؟ وقفت هنا. العلماء هم اللي قالوا، هم اللي قالوا. العلماء قال لك ايه؟ قال لك ان هنا عوقب والعياذ بالله. يبقى ما دام في عقاب يبقى في اسم للاكل بالشمال. اوعي إيه تعملي كده. في ساعات الواحد يمسك كوبايه الشاي والساندوتش، يمسك الساندوتش في ايديه الشمال ويقطم بينسى. الحمد لله، الحمد لله على نعمه العلم يا اولاد. العلم واجب على كل مسلم ومسلمه. يا خساره سنيننا كلها اللي ضاعت، سنين ضاعت، كان زماننا الله المستعان، قدر الله ما شاء فعل. لكن الحمد لله العلم مفتوح والقنوات مفتوحه والشيوخ كثيرون على اهل السنه اللهم بارك، والاخوات اللهم بارك، ربنا يبارك فيهم جميعا. خلاص يبقى اذا يبقى وفي اداب قوليه بقى اللي احنا قلناها بقى عشان ما نعيدش تاني. اللي احنا قلناها اللي هي التسميه او الاكل او الشرب او التسميه، كل دي واجب. وان الانسان ياثم اذا لم يسمي الله عند الاكل والشرب. ليه؟ لان الشيطان بياكل معاه ويشرب معاه. رضيتي بالشيطان ان ياكل معاكي؟ رضيتي ان ايده مع ايدك؟ رضيتي ان بقك يبقى معاه؟ هو بياكل وانت بتاكلي في نفس الوقت؟ ليه يا بنتي؟ ليه يا بنتي تحلي الشيطان كده تخليه ياكل معاك ويتغذى عليك؟ ده انت لما بترمي حته العظمه في الزباله بتقولي بسم الله، ولو ما قلتيش بسم الله قبل ما ترميها هياكل ويكبر ويسنلك في الاوضه عشان يدخل يفضل يجيب لك الوساوس ويكرهك في زوجك ويكرهك في اولادك ويجيب لك انت حياتك كلها منغصه وانت وينيمك على بطر على حياتك. ليه ما سميتيش ليه وانت بترمي الحاجه؟ خلي تخيلي، انت متخيله؟ ايوه. ليه يأسم اذا لم يسمي؟ ده كلام العلماء ومن العلماء الكبار الحميد، اسالي عليه بقى وادخلي على قنواته. واذا لم يسمي الله عند الاكل فان الشيطان ياكل معه، ولهذا واجب على الانسان اذا اراد ان ياكل او يشرب او يسمي الله واذا نسي ويقول الله بسم الله اوله واخره، او ان لو في حد قاعد معاك ونسي قولي له فكريه مش مشكله ان شاء الله. يبقى اما لو انتهى فمن الاداب انه يحمد الله عز وجل طبعا والنعمه، وبدا يشرح بقى نعم عشان ما ايه عشان نلحق بس ايه وقتنا ونجيب كلام الشيخ السعدي عشان نختم بيه. طبعا جاب افرايتم ما تحرسون. طب هو ربنا نسب اللي حرس لمين؟ للفلاح، صح ولا غلط؟ مش قال تحرسون؟ يبقى هم، يبقى الفلاح، يبقى صاحب الارض اللي بيحرس. افرايتم ما تحرسون انتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ مين اللي عمل لك الزرع؟ مين اللي أنبت الزرع؟ مين اللي نزل المطر؟ مين اللي جاب الأكسجين؟ مين اللي طلع الهيدروجين؟ الإنسان ياخد الأكسجين ويطلع الإيه؟ ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون يروح لمين؟ مين اللي خلاه يروح للزرع؟ الزرع بياخده، الزرع بياخد ده وبيعمل ده بالخلاف، بخلاف البني آدم، عشان تعيشي، عشان تكبري، عشان تربي ولادك تربية إسلامية، عشان تطيعي زوجك وتمنعيه من فواحش اللي بره، مش تبقي انت والزمن عليه زي ما بيقولوا وتحطمي نفسيته وتخليه يطلع يهج منك من البيت. لا، ده حرب بين الشيطان وبينك. لازم اخلي زوجي يحب البيت ويحب القعده ويحب الولاد، ما حملوش اكثر من طاقته وما شاء الله وكذا. لازم تعملي كده سبحان الله. عندك عدو لدود قاعد لك وتلات اعداء جواكي، عندك الهوى وعندك النفس الاماره بالسوء، النفس الغداره الخاينه اللي بتخوننا وتخليكي تبعدي عن الله وتخليكي تسخطي على اقداره وتخليكي بتعملي اشياء ما توصلك ابدا لرضا الله سبحان الله. افرايتم ما تحرسون. وقال في ايضا افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. جدع بقى، لو قلت انا اللي بنزل كمان المطر تبقى مصيبه. خلاص طيب، يبقى اذا لولا الله عز وجل ما نما الزرع، ولولا الله ما كمل وتيسر حتى وصل لديكي سبحان الله. إذن من شكر النعمة أن تحمدي الله إذا انتهيتي، وهذا سببا لرضا الله. تعالي بسرعة ناخد كلام الشيخ السعدي، هو كلام قليل لكنه طبعا ختامه مسك، ختام جميل إن شاء الله هتفهمي. هو الشيخ طبعا السعدي كلامه عالي يعني أعلى من ابن باز وأعلى كده، هو ربنا جعلهم درجات وكلهم درجاتهم كلها إن شاء الله يكونوا بإذن الله في مرتبة كبيرة في الجنة، لكن الشيخ اللهم بارك يعني دي درجات كل واحد له درجة. طيب بيقول بقى في الحديث، الحديث اللي احنا معانا ده بكلام تفسير الشيخ السعدي، يقول ان الله يرضى عن العبد اذا عمل ما يحبه. خدي بالك الفطانه والذكاء، بدايه الشرح قال لك اصلا، قال لك ايه اللي بيحبه ربنا؟ الاكل والشرب. ها امال ايه اللي بيحبه؟ خلي بالك التقسيم في غايه الجمال، قسم قسمين، قال لك اما عبادات مستقله اللي بيحبه ربنا كده، عبادات مستقله صلاه صيام صدقه نحوها بر الوالدين صله الارحام الاحسان الى الخلق توابع ذلك كله، خلاص ده كله ايه بيحبه ربنا من الايه، هنبدا الاول العبادات، لان كل اللي بيحبه ربنا بينقسم الى قسمين، يا اما عبادات يا اما الامر الثاني عادات، خلاص تقسيم ملوش ثالث. ايوه كل اللي انت بتعمليه كل دي عبادات ربنا بقى شرعها والمفروض ان انت تعملي بيها 73 ولا 76 شعبه من شعب الايمان، كل دي عبادات عبادات عبادات تعمليها. طيب فان الاعمال الصالحه هي مواضع المراضي، فمن فعل منها ما يرضيه صليتي صح وسجدت. شوف لما ناخد احنا الصلاه ونيجي نتكلم في الخشوع الاخوات بتبقى ايه؟ مين هيوصل بس لدرجه الخشوع؟ امال عايزه تصلي صلاه ايه بقى ان شاء الله؟ نصها ثلاث ارباعها او اكثر من منها كلها ضايعه منك. ما لازم لازم الخشوع يبقى موجود، هتعملي اعمال عشان ربنا يديك الخشوع وتسالي الله وتعيطي وتبكي عشان يديك خشوع حتى تاخدي نص الصلاه حتى يخلص. سبحان الله العظيم. اذا الاعمال الصالحه موضوع مراضي الله عز وجل، ده كلام الشيخ السعدي. فمن فعل منها ما يرضيه رضي الله عنه. ولهذا لما كمل المؤمنون مراتب الخير كلها أخبر عنهم بالرضا المطلق المطلق. ليه؟ لأنهم إيه جابوا الاثنين، جابوا العبادات وجابوا العادات زي ما هقول لك أهو. يعني إحنا دلوقتي عمالين إيه نعمل فيك المستحيل عشان إيه نحببك في العادات، العادات الأكل والشرب، فقلنا لك إن ربنا يرضى عن العبد في كده، فتحبيب جامد وعلوه جامد وحاجة أنت فرحت بيها جدا طبعا. لكن خلي بالك خلي بالك ان في امر شق تاني اللي هو شق العبادات. سبحان الله اسمها ايه بقى؟ رضا مطلق زي ايمان مطلق. ما هو في مطلق الايمان اللي هو اصل الايمان، وفي ايمان مطلق اللي هو الايمان الواجب والمستحب حاجه تانية. هنا برضو كده في هنا في رضا لله عز وجل، رضا في مطلق الرضا انه رضا انك قايمة بواجباتك يعني على قد ما تقدري، وفي بقى مطلق رضا مطلق على طول بقى زي ايه هم دول حال المؤمنين اللي قال عليهم ربنا سبحانه وتعالى ايه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. يا رب نكون يا رب ارزقنا رضاك والجنه يا رب، والله هو رضاك، اصل لو رضى الله هيدخلنا الجنه في اعلى الدرجات لو رضي لو رضي. قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتهت القضية، لا فيش أحسن من كده حاجة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، زي تاب عليهم فتابوا. يبقى لما ربنا يرضى عنك أما يرضى عنك، أما ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك هتقومي بالرضا، هتقومي بركن من أعلى وأعظم أركان الدين كله عبودية الرضا، وهنتكلم عليها حالا في ختام الجلسة إن شاء الله. خلاص خدي بالك خدي بالك كل اللي انت سمعتيه ده كان الأسس اللي هيتبين عليها آخر كلمات هنقولها ونختم بيها إن شاء الله. خليكي معايا بس في كلام الشيخ السعدي دلوقتي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد أخبر عن جميع طبقات المؤمنين أنهم نالوا رضا ربهم لما قاموا بما يحبه ويرضاه، وهذا النوع أشرف أنواع ما ينال به رضا الله، أشرف الأنواع. ليه؟ قمت بكل أوامر الله ونواهي، مشي على الصراط المستقيم. اللهم بارك، اللهم بارك. هي دي، أدي النوع الأول، وعليه إيه؟ وعليه ده العبء الأكبر في الرضا. لكن في جزئية تانية، في نوع تاني، اللي هي العادات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة بقى. العادات وتناول الطيبات من الأكل والشرب وتوابعها، حتى القهوة، حتى الشاي، حتى اللبن، حتى الجيلاتيه اللي بتاكليها تقولي بسم الله، وبعد ما تاكليها تقولي الحمد لله، ويستشعر قلبك ان انت مين اللي اداكي فلوسها ومين اللي خلاكي تهضمي. في غيرك عنده السكر ممنوع من كده ما ياكلش الجيلاتي ابدا، لكن انت اداكي رخصه اهو، كلي زي ما انت عايزه سكريات، ما عندكيش السكر. ايه ده؟ هي كل دي ما توابع، توابع للاكلات دي. اذا تناولها العبد لقصد الاستعانه، هي كلام السعد اهو، زي كلام الشيخ ابن باز بالتمام والكمال. قال لك ايه؟ اذا تناولها العبد لقصد الاستعانه بها، الاكل والشربه، على طاعه الله واقامه البنيه، انك تبقي صحيحه عشان تعرفي تقوم الليل، انك تبقي صحيحه عشان رجليكي ما يجيش فيها عجز، انك تبقي صحيحه عشان تحافظي على جسمك وعلى الكلى وعلى اعضائك، واقامه البنيه والقيام بالواجب. واجبات عندك واجبات كثيره في بيتك، واجب زوجك، واجب امك، واجب اخواتك، واجب شغلك واكلك وشربك ومعاشك عشان تقومي بالواجب اللي عليكي. لا، والمستحب، في امور مستحبه، مستحبه ان انت تستقبلي الضيوف استقبال طيب وتديهم وتاكليهم، مش واجب عليكي الاكل، لكن هنا بتتقربي الى الله عز وجل بيهم، بتبقى ده امر المستحب. والمستحب ان انت تطعمي بقى اللي في الشارع، وحد فقير دخلك اديله، ادي البوابه، ادي المعرفش ايه الى اخره. يبقى اذن قام بالواجب. كل ده فين؟ في الدنيا. الاعمال، العادات والتناولات، التناول والطيبات من الاكل والشرب، خلاص. ثم حمد الله عند تمامها، بعد ما سمى حمد الله عند تمامها فان الله يرضى عنه. بص بقى، شفت بقى في التحدي حصل لك ايه بقى؟ وتنقلب عاداته عبادات. انت بديتي بسم الله، خد يا ستي العداد عندك طول الوقت بيديك حسنات. ليه؟ لانك انقلبت عندك العادات اللي هي الاكل والشرب والمطعم والحلويات والاكل والفاكهه اللي انت كلتيها، تنقلب عندك العبادات، العادات الى عبادات. يا هناك يا سعدك، لا صليتي ولا صمتي ولا حاجه وانت قاعده، ده انت قاعده بتاكلي بتشرب، وتنقلب كل القعده، تقعدي نص ساعه تاكلي تبقى كلها عباده، واقفه تعبدي ربنا بمطعمك ومشربك والتحليه بتاعتك. ايه ده؟ ايه ده العظمه دي؟ فإن الله يرضى عنه، وتنقلب عاداته عبادات، وتكون الطيبات له خالصة يوم القيامة. يديك ما لا تتخيلي، الأكل والمشويات هتجيلك لغاية عندك، مش هتقومي، مش هتعملي حاجة. زوجك يطلع ويسيبك، يرجع يلاقيك أحلى مما كنت، يقولك إيه الحلاوة اللي جت دي؟ تقولي له أنت إيه الحلاوة اللي عليك ده كله؟ ده أنت بقيت، ده أنت اتغيرت خالص، ده أنت طلعت بحلاوة، رجعت بآلاف الحلاوة. إيه ده؟ ايه النعيم اللي إيه النعيم؟ كل ده عشان اللي انا بقوله يا بنتي، وحاجات بسيطة. وغير كده بقى ايه الجنة اللي هتاخديها في الدنيا بقى؟ لذة الطاعة ولذة العبادة ولذة القرب من الله عز وجل. سيجمع الله عز وجل له بين نعيم الدنيا وطيبها وبين نعيم الآخرة. فسبحان من لا يحصى أحد ثناء عليه ولا تعد نعمه وآلاؤه. وفي هذا الحديث الشيخ بقى بينهي الكلام بتاعه عبد الرحمن، يقول: وفي هذا الحديث إثبات الرضا لله عز وجل كما في بقية النصوص من الكتاب والسنة، وهي صفة لله، صفة من صفات الله. وفيه إثبات الأفعال الاختيارية والمتعلقة بمشيئة الله وقدرته، لأن دي مشيئة الله هي دي، كل دي ربنا يخلق لك ويقدر لك الأفعال ويهيئها لك عشان تقولي بسم الله وتحمدي الله بلسانك، وبعدين يديك الأجر بقى. يعني هو اللي خالق ومقدر ومهيئ الاسباب، وبعدين انت تقولي بقى الحمد لله بسم الله والحمد لله، ويديكي بقى ايه؟ يديكي اجرك يا الهي يا الهي يا الهي. وانها لا تزال في كل وقت، يعني الاكله، شوف انت بتاكلي كم اكله في عمرك بقى. فالله في كل وقت ويوم له شان من شؤون يبديها ويبتديها. شوفي الكلمه يبديها، شوفي يبديها، اذا اظهرها لك، هيئها لك، وصلها لغايه عندك عشان تحمديه، عشان تشكريه، عشان يرضى عنك. خدي بالك، ويبتديها من اللي جابها لك زي ما اتفقنا، كلها من عند الله، كلها من عند الله، يهيئ لك كل ده عشان تجي لك الاكل اللي انت كلتيها دي. ولم يزل ولا يزال فعالا لما يريد مما تقتضيه حكمته وحمده تبارك وتعالى. انتهى كلامه، كلام مين؟ الشيخ السعدي. احنا خدنا كلام الشيخ وانتهينا، تعالي نختم الجلسة بقى ان شاء الله بكلمات جميلة برضو انتقناها من فقه القلوب، عشان لعل هو ده اللي قاعدة من القواعد اللي انا لم اذكرها في الثلاث محاضرات، كان فاضل لهم ثلاث قواعد، فقلت اخد القاعدة وتحطها دلوقتي لانها موافقة للكلام اللي احنا قلناه فضل الله سبحانه وتعالى، عشان يبقى هنا ايه، مش صعبان عليا ان انا ما اقولش القواعد كلها، في فضل الاثنين احاول احطهم في الدروس اللي جايه ان شاء الله. خلي بالك بقى، اولا ما هو القلب السليم؟ ايه هو القلب السليم؟ اسمعي، هتقولي ايش دخل بقى سلامه القلب يا خالتي في الرضا اللي احنا بنتكلم فيه؟ احنا عايزين نشوف كيف نرضي الله وكيف يرضى الله وكيف نكون من النفوس المطمئنه التي قال يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. اتدخلتي استاذ، ايه اللي دخل القلب السليم بقى؟ احنا عايزين الرجاء، عايزين الرضا. خدي بالك بقى عشان تفهمي، ما انا كمان اتخضيت زيك كده برضه، قلت الله ايش دخل السلامه، سلامه القلب في الرضا. خدي بالك من الكلام بقى، سن القلب السليم يا حبيبة قلبي هو الذي استسلم لقضاء الله وقدره. مش هو ده علامة القلب السليم؟ ولا انت مش معايا؟ ده ركن من أركان الإيمان وأفضل أركان الإيمان بعد الإيمان بالله طبعا، القضاء والقدر، خيره وشره. فالقلب السليم هو الذي استسلم لقضاء الله وقدره، فلم يفهم أفعال الله عز وجل، لم يتهم أفعال الله، لم ينازع الله، لم يتسخط على أقداره، إذ يستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا بقدر الله كان قلبه أسلم. فسلامة القلب قرينة للرضا. مش ممكن هترضى عشان يرضى عنك رب العالمين، لازم تكوني انت الاول ايه، حصلت الرضا. هترضى عن ربنا امتى؟ لازم، لان الرضا اللي انت هترضيه على رب العالمين لكي يرضى عنك ويدخلك الجنة في النفوس المطمئنة، لما هتقرني الرضا بسلامة القلب. شفت القلب مهم ازاي يا بنتي؟ شفتي؟ يستحيل سلامة قلب مع التسخط ابدا ابدا. ده ايه اللي خلاني وقعت الوقعه دي؟ وايه اللي خلاك زوجي؟ ما انا اختي متجوزه اخوك وموريها الهنا اللي في الدنيا، انا ايه اللي انا فيه ده؟ انا زهقت من العيشه، انتوا زهقتوني، سايب الحمل علي افضل ايه؟ تسخط. سبحان الله العظيم، بطر الا البطر مصيبه، بطران على عيش، وعمرها ما هتاخد حاجه احسن من كده لان ده قدرها، بس كان امتحان ليها عشان تحاول انها تتاقلم، بس بعيني مش عارفه ليه، لفقد العلم، فقد العلم. فلما فقدت العلم فقدت بقى الرضا، وفقدت عدم التسخط، وفقدت العمل الصالح عشان يعينها على القوه وانها تعرف تسيس وتتحمل اذى الى اخره. اذ تستحيل سلامه القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد اشد رضا بالله وبقدر الله كان قلبه أسلم. فسلامة القلب قرينة الرضا، وخبث القلب قرين السخط. هتسخطي انتوا؟ انا زهقت منكم، ربنا ياخدكم، والله العظيم في يوم ابتدى على ولادك وربنا كذا، كل ده سخط سخط سخط. خبث القلب دلالة على القلب خبيث، فلا يمكن هيحصل على الرضا. يجيب الرضا منين؟ هتجيب منين ده في تسخط اهو. السليم الذي استسلم للوحي، فلم تبقى منازعة للأمر ولا معارضة للخبر، فانقاد للخبر. قال لك باب جنتك زوجك، مش ده خبر؟ عملت ايه؟ قلت لا يعني مش عايزاه، انما ما يقعدش يزعق لي كده. انا والله ما ولا عايز ادخل من الباب بتاعه. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ده باب جنة يا بنتي، وخبرتي بالخبر، ما انتش قادرة تتقبلي الخبر وتدخلي له وتستعيني الله لانه لعله يرضيه ويرضيه عليكي. لكن هي هي متسرعة متسرعة، ايوه. ولذلك السليم اللي هو القلب الراضي بقى اللي هيرضى عن ربنا، اللي استسلم للوحي فلم تبقى منازعه للامر ولا معارضه للخبر، فانقاد للخبر. باب جنتي ده نعمل المستحيل، ده ان شاء الله يدوس عليا برجليه هستحمله. ليه؟ عشان اوصل لباب وادخل من خلاله الى رضا الله. وانقاد للخبر تصديقا واستيقانا. هو من ايه؟ تصديقا لايه؟ للخبر. وايقانا لايه؟ للخبر، خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزوج باب جنتك، الزوج لو رضي من في الارض يرضى عنك من في السماء. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ لو كنت امر احد ان يسجد يسجد للزوج، المراه لكن هي مش ماموره بكده، لكن لو كان من كتر ايه؟ ان الزوج باب جنه مفتاح، ادخلي عن طريقه، عن طريق اذاه، عن طريق دخله، عن طريق تركه للمسؤوليه على رقبتك انت، وكل دي تدخلي من خلاله. اتحملي اتحملي وجادي، وفي الاخر هيبقى كويس ان شاء الله. فانقاد للخبر تصديقا واستيقانا وللطلب اللي هو طلب الجنه وطلب رضا الله وطلب القلب السليم ازعالا وامتثالا. حاضر يا رب، سمعنا واطعنا زي الصحابه بالضبط. هنا حقاتي فان امنوا بمثل ما امنتم به، لان الصحابه عملوا ايه لما حصل انهم عادكم بكوا؟ الله ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الخواطر، بكوا. فربنا سبحانه وتعالى ايه بس ايه الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا تربيه الرسول لما قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، نزلت الايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا حبيبي يا رب، يا سبحان الملك، سبحان الملك، ما تخافوش ما تخافوش، وحن التحمل على قدر الوسع، وشال التكليف بفضل الله، والأجر موجود بفضل الله، بس بإيه؟ الإزعانا وللطلب، وللطلب اللي هي الإيه؟ الانقياد اللي انقضوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرآن اللي نزل عن جبريل يتلى عليهم، انقادوا للطلب إزعانا وامتثالا. وعقد قلبه القلب السليم اللي هو الراضي بقى اللي رضي عشان ربنا يرضى عنه. قال لك إيه بقى؟ قال لك وعقد قلبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا وطاعة، فعقد بينك وبين رسول الله. تقولي كده، تاخدي بعضك كده وتصلي ركعتين كده وتقعدي كده وتزعودي تدعي ربنا اللهم ارزقني متابعة رسولك، اللهم ارزقني متابعة رسولك، وتتخيلي في بالك كده ان انت هتعملي عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كل حديث هيوصلي هعمل بيه، كل حديث هتشوفه هحاول احفظه، حفظتي حفظتي ما حفظتيش ما فيش حاجه، ده ملكه ربنا بيخلقها في الانسان، مش مشكله الحفظ، مش مشكله، لكن ده اداه عشان يفضل في قلبك راسخ، ولكن على قدر الاستطاعه. اذا احنا بنعمل ايه بقى؟ عقد في قلبك مع رسول الله تصديقا وطاعه وسلم قلبك من الانقياد لغيره. حدش ابدا، لو كان ابن ابو حنيفه قال كلام في معارضه لرسول الله اضربي بعرض كلامه الحائط. حتى بقى حنيفة، حتى الإمام أحمد، حتى مالك رضي الله عنه، كل دي أيوة هم نفسهم قالوا كده، فاضربوا بعرضها الحائط. ولو في أي غلطة وعندنا دليل شرعي من كلام الله وكلام رسوله يناقض القاعدة اللي هو قالها، بنضرب بها بعرض الحائط. إزاي يا خالتي؟ ده لأن الأربعة أبصر إيه؟ لا ستي، إيه ده يا ستي؟ مفيش كلام على أعلم الرسول الله أبدا أبد. لكن دي كلها مش لينا ولا ليكي، ده للعلماء الكبار سبحان الله. سلم من الانقياد لغيره وعقد قلبه عقدا محكما على الائتمام به سبحان الله العظيم، والائتمام به ها وإيه والاقتداء به وحده، مش حد تاني يقول لي اعملي، مش حد تاني يقول لي سافري من غير محرم، مش حد تاني يتجرأ ويقول لي دخلي في الربا مفيش مشكلة، مخدي قرض عشان تجوزي بنتك مفيش مشكلة. لا لا يا جماعة، ده انا عاملة عقد ايه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد شرعي مية مية. الاخبار جيالي ما شاء الله، احاديث صحيحة مية مية، عملت عقد خلاص. والعقد لو انا اخليت بكل بند من بنود العقد يبقى كده فين المتابعه؟ يبقى اصل الدين التاني وقع من حياتك، هتقعي كلك، لان الركنين اتنين للدين، الاول الاخلاص والمتابعه. لما انت هتقعدي بقى كل ما يقول لك كلمه الرسول يجي لك عالم يقول لك لا ما تعملي كذا، تتبع كلام العالم؟ وفي علماء سنه بيقولوا لك لا لا هيقذفوك، والرسول يقول لك علماء يقذفوكوا الى النار، يعني كل يعني مالكيش حجه. وبعدين تسمعي الكلام، ايه لا النقابه اصلا مش واجب، تروح على ايه ده؟ ايه اللي عندنا فيه؟ امال فين العقد اللي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب خدي بالك من الكلام ده كمان، العلم بالله والعمل لله اصلهم موجودين في القلب. العلم والعمل، العلم اللي حضرتك خدتيه والعمل اللي حضرتك ربنا وفقك وعملتيه، الاثنين اصلهم في القلب. الايمان قول وعمل، والقلب بصي الايمان قول وعمل بالقلب، يعني قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. قول القلب اللي هو ايه؟ اللي انت صدقتي، اللي هي التصديق، اللي هي المعرفه، يعني العلم. قول القلب اللي انت حطيتيه في قلبك، اخذتي العلوم الشرعيه، خدتي لا اله الا الله، وقلتي لا اله الا الله، وشهدتي ان محمد رسول الله، وخدتي علم رايده، وفسرتي لا اله الا الله، وشهده كلمه شهده يعني معناها ايه، وشروط لا اله الا الله، ونواقض نواقض لا اله، كل ده يتاخد ان شاء الله في الايام القادمه اذا احياني الله ان شاء الله رب العالمين. بس هيبقى فيها ايه؟ احنا بنرسخ دلوقتي عشان تعرفي اهميه اللي انت تاخديه. وانت لما تعرفي اهميه العلم اللي بيقال عليكي ده، هتعملي المستحيل عشان تسجليه وعشان تقرأيه مره تانية وثالثه ورابعه وتاخديه وتعيشي بيه. خلاص؟ يبقى العلم، يبقى اذا قول القلب التصديق والمعرفه، يبقى انا عندي علم. وللقلب في عمل الاخلاص. ما هو في علم وللقلب في عمل اهو، يبقى علم وعمل. العمل بتاع القلب ايه؟ الاخلاص والحب والرجاء والخوف والرضا اللي احنا بنتكلم عنه ده، محله ايه؟ محله في القلب. دخل علم نافع، عمل صالح بفضل الله، دخل للقلب، القلب بقى بدا ايه؟ بدا يعمل بقى، يطلع بقى الاخلاص والحب والرجاء والرضا والشكر وغير ذلك. انتبه انتبه، يبقى القلب بيعمل ايه؟ القلب يعلم القلب يعلم، ثم سلسلة ذهبية، سلسلة ذهبية والله ما فتح علي إلا رب العالمين بالكلام وبالجمع اللي انت شفتيه ده، وفي آخر لحظة قبل ما أجيلكم على طول، قبل ما أدخل عليكم على طول. بصي ما تفوتيش الفرصة دي من إيدك. احنا قلنا ان العلم، العلم بيدخل والقلب له عمل، القلب له عمل بقى، فانت بتدخلي العلم وتحاولي تقومي بيه وبعدين يوصل للقلب. القلب له عمل، الاخلاص والحب والرضا والشكر اعمال قلبيه، مع العلم والعمل الصحيح هيبدا العقل القلب ايه؟ يتحرك. يبقى هنعمل ايه بقى؟ يبقى هنقول انتبهي بقى، ان القلب يعلم ثم يعمل، يعني معناها له قوه علميه اللي هي العلم، وقوه عمليه اللي انت قمت بيها عمليه، لابد ان يتغذى بالعلم. القلب لازم تعلمي، تاخدي من هنا وتسمعي من هنا، وخالتك قالت المحاضره عندك، خلصت شغل بيتك، في محاضره تانية لاخت تانية، اسمعيها، شوفي ربنا يفتح عليها بايه وخديه، اسمعي، افتحي الشريط والتسجيل، قولي عايزه على علامه مرض القلب، علامه صحه القلب، عايزه الطريق الى الله، عايزه سلوك، عايزه التوكل ومعنى التوكل وخطبه كذا، ادخلي اسمعي لك واحد ولا اثنين. وما تقوليش ما فيش وقت، ما فيش وقت، لان احنا بعاد، احنا ما فيش اعان على قدر القرب. عبدي تقرب مني اتقرب اليك، امشي امشي امشي الي واروي اليك. خلاص انت قومي قومي، بس ربنا يعوض صبر خير في كلها وتخلصي حاجتك بسرعه. يبقى اذا القلب يعلم ثم يعمل، له قوه علميه قوه عمليه، لابد ان يتغذى اولا بالعلم، ولابد ان يورث هذا العلم في القلب. ما تقولي ليش انا خدت كذا وخدت اجازه والشيخ اداني اجازه في كتب العلم وفي كتب التوحيد وفي كتب ما اعرفش ايه، يا بنتي يا بنتي لابد ان يورث هذا العلم في القلب. الورث يتوزع في القلب، مش تاخدي وتاخدي شهادات وتقعدي تعدي فيها وكل شويه تطلعيها وتقريها بالليها بقى وشرب ميتها. ليه يا خالتي تقولي كده؟ ايوه لازم يبقى فيه ورث. اللي انت بتعمليه من العلم والعمل عشان يورثي القلب، ده عشان يورث هذا العلم في القلب. العمل هيبقى يعمل له ورث بقى في القلب هنا، هينتج بقى مع الورث اللي هياخده القلب من العلم والعمل يعمل ايه؟ هيبقى هذا العلم في القلب يعمل بقى العمل والتوجه الصادق الى الله عز وجل، هيبدا القلب يتحرك التحرك الحقيقي الى الله عز وجل. بص يا بنتي، قيل الوهب بن المنبه يقول بيقولوا له ايه؟ ايسجد القلب؟ قال اي والله، سجده لا يرفع راسه منها الى يوم القيامه. فضلنا نقرا الكلمه دي سنين عمرنا في كتب الشيخ ابن القيم واحنا مش عارفين يعني ايه يسجد. شفت بقى؟ مش عارف. النهارده بس بقى هنبدا بقى ايه؟ اللهم اجعلنا يا رب ممن قرأوا وعملوا. مش المهم ان انت فهمتي امتى ولا سنه كام ولا مش عارفه ايه، لا، المهم ان انت بتعملي بقى، رزقك الله العمل باللي انت قراتيه بقى للسنين، بقى لنا سنين بنقرا في كتب الشيخ ابن القيم. سبحان الله العظيم. يبقى اذا القلب هيتحرك التحرك الحقيقي الى الله سبحانه وتعالى. فلما سئل وهب ابن المنبه قال ايسجد القلب؟ قال اي والله، سجده لا يرفع راسه منها الى يوم القيامه. اذا القلب ليس فقط يعرف الله ويشاهد الله ويعبد الله، امال ايه؟ امال ايه بقى اكثر من كده؟ ده هتبقى فيه بصيره، يعني كان هو بيراه طبعا ببصيره ويشاهد ببصيره. انا بكلم ناس عارفين اهو، مش يشوفوا يعني هتشوفيه في الدنيا، لا، ده هو البصيره اللي في قلبك هي اللي شايفه. زي حارسه، كيف اصبحت يا حارسه؟ اصبحت كاني ارى عرش ربي بارزه. هو شايفه بعينه؟ لا، حاشا لله، لا يرى الا في الجنه. انما هو بيقول ايه؟ بيقول بقى فقد يعرف الله، ايوه عارفه ربنا، وقرات العلم وشهدت افعاله، وبتطلع تبص الشمس وهي طالعه وكذا، وبتتعبد لله وكذا وكذا، وكانها فعلا لها بصيره وطلع. ليس ذلك فقط، امال ايه؟ امال ايه يا خالتي؟ ولكنه يسجد ويركع، القلب ينكسر ويفتقر ويرهب. انت زعلانه من ايه وخايفه من ايه كمان بعد اللي انت بتعمليه ده كله؟ ده افتقار وخضوع وسجود وركوع وقلب ساجد، انت عايزه ايه تاني؟ ايوه ايوه ايوه، لازم كل ده يبقى موجود مع العمل. ايوه مع العمل، يرهب ويرغب يفر الى الله تبارك وتعالى، يسجد تحت العرش الى ان تقوم الساعه. يعني دوام الاستكانه، دوام التضرع، دوام الخشية، دوام الانقياد والخوف، دوام الاستسلام، دوام الانقياد، دوام القبول، دوام الاستجابة لله ولرسوله. هذه هي سجدة القلب في الدنيا إلى حتى يوم القيامة. مش هتبقى سجدة بقى، ده رؤية، رؤية وكيل الله عز وجل بعد ما عملت ده كله. لان دي في لازم يكون شيخ ابن القيم ابن تيميه رحمه الله عليه قال لك لازم تدوقي الجنه الدنيا، جنه الجنه في الدنيا. للدنيا جنه؟ اي أيوة والله، لو ما دقتهاش يبقى في تمحيص بقى في الاخر عشان تدوقي الجنه الثانيه بقى، لما دي سبيلك فلازم تدوقيها، وفي ابتلاءات وفي مصايب وفي حاجات، ايوه، بس ربنا بيعين المؤمن، بس لازم تدوقي جنه الدنيا من صلاتك، من قيامك، من صلاة، من تربيه ولادك، من طاعه زوجك، من الصبر على زوجك، صبر على امك، وصبر على اذى اخواتك، الى اخره الى اخره. اخر حاجه عشان نختم، معلش يعني طولت عليكم، سبحان الله. علامه على احلى حاجه بقى تسمعيها في حياتك، جميله جدا، يا ريتك معاكي ورقه وقلم تكتبيها، علامه الرضا. طب انا عايز اعرف، هل انا يا خالتي لو عملت زي ما قلت كده وسميت وبقلبي ولساني وقلت الحمد لله وبعدين شكرت الله والحمد لله، ما تخافيش يا خالتي انا مش بعمل اي معصيه من المعاصي اللي انت قلتها لنا، لا، انا ما شاء الله من تربيه ولادي لطاعه زوجي، اللبس ليه، للمشاعر اللي بديها له لله، لاكلي وبنو النيه انها لله واحتسب الى اخره. طيب هقول لك على حاجه بقى، علامه الرضا في القلب السليم، اللي هو القلب الايه؟ اللي رضي عن الله ورضي الله عنه. يعني هذا القلب الذي اسلم، اسمعي اسمعي بقى بتاعت اللغه العربيه، خدي بالك من الكلمه اسلم، اللام مفتوحه، خدي بالك من النطق بس، الذي اسلم وسلم مكسوره وسلم مشدوده في الشد على اللام، وسالم واستسلم ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمس مواطن للعبودية. اقول معناها نقول معناها، اسلم الاولانية اللي هي اللام مفتوحة، اسلم لله، وسلم مما يقطع عنه الوصول الى الله. ما هو في قواطع مليانة الدنيا، تيجي تقرأي صاحبتك تتكلم وتروح مكلمك في الدنيا، تيجي ترجعي للقراءة بتاعتك تلاقي قلبك مات. يا مسكينة، طب كنت قولي لها مشغولة، طب كنت قولي لها الحديث اللي انت قرأتيه عشان تشغليه، عشان تبقي انت من طاعة الى طاعة ترجعي تاني لطاعة ما يقطعش عليك، ما يقطعش التيار، تيار الكهرباء الإيماني ما يتقطعش عليك. ليه؟ لأنك ما خدتكيش في دنيا ورماتك، وبعدين عايزة تكملي الحديث ليه يا أختي؟ لا يا حبيبتي، ده مهر غالي، مهر غالي، إن الله اشترى، الشاري هو الله، غالي غالي. طيب أسلم لله، أدي الأولانية، وسلم اللي هي مكسورة، وسلم مما يقطع عنه، وسلم لقضائه. انتبهي انتبهي، اللي طول النهار غضبانه وطول النهار عصبيه وطول النهار عايزه تسيب البيت وتمشي، وطول النهار تقعدي عند امك شهر عشان تربي زوجك، تربي فين؟ ده انت وديتيه للدمار، هيدخل على المواطن ويعمل بلاوي، وانت تبقي انت واخده وزره وزره لانك سبتيه. يجي يقول لك تعالي تقولي انا مخصماك، وتقعدي بالاسبوع مخصماك، حرام عليكي، الشيطان هياخده ويوديه في داهيه ورا الفضائيات والقرف. ليه ليه ده كله؟ لكن هي وسلم لقضائه، وسالم، كله عليها فتحه بقى، وسالم اوليائه، واستسلم لشرعه، شرعه كله اوامر ونواهي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. واستسلم لشرعه، ربنا قال، الرسول قال، انتهت القضيه والله لما يجي لي مليون عالم في بيتي يقولوا لي لا، يجوز ان انت تعملي كده، يجوز ان انت تسافري من غير محرم، يجوز ان انت تقعدي مع الرجال في الشغل ويبقى في معاملات ما بينكم، ايه انت عفيفه وهو عفيف؟ يا شيخ يا شيخ، اتقي الله، اتقي الله فتواك، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن هذا الذي علامه الرضا في القلب عشان يرضى عنك ربنا، واستسلم لشرعه. بصي بقى، فهو سليم مما سوى الله، وسليم لأمر الله، لا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته، وأمره شرعه وسيلته. ما هو الغاية، لكن أوصل للغاية دي بأي وسيلة؟ بأي وسيلة؟ أسمع لكل من هب ودب؟ لا لا، أسمع من أي شيخ يقول لي كلمة أسمعها؟ لا لا لا، شرعه وأمره وسيلة وطريقة عشان تخديها، عشان ما يضلكيش. قد تخلص من شوائب الشرك، أي حاجة تخش في قلبي أموت، لا لا، تخلص من شوائب الشرك، فهو فارغ من المخلوقات، خال من غير منها من المخلوقات، غير ملتفت إليها، فسالم لربه وخالص لربه، كالعبد الذي ليس فيه شركاء. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون، بس الحمد لله في رجل تاني بقى قصاده، ورجل سلما لرجل، اهو هي دي اللي هو كده، سبحان الله العظيم، سلم سليم مما سوى الله، هو ده بقى العبد التاني ده، سليم مما سوى الله، وسليم من أي أمر، من أي عامل لا يوافق أمر الله ورسوله، ولا يفعل إلا ما أمره الله، فالله وحده غايته وأمره، وأمره أمره وشرعه وسيلته. وسيلة إيه؟ أوصل لله. مش إحنا قلنا إن أهم حاجة تخديها، إن أصلا الدين كله على ثلاث قواعد، القاعدة الأولى إن اعتقاد المسلم يكون من كتاب الله وسنة رسول الله فقط لا غير، أي اعتقاد هينبع منه الأعمال يكون من كتاب الله وسنة رسول الله. ثم نمرة اثنين لابد منها، فهم السلف الأمة، ثم لا تجعلي قلبك مستقل بالأمر والنهي، لا، ده عقلك لا تجعلي عقلك، استغفر الله، لا تجعلي عقلك عمليه استقلال ان هو يقول لك ايه افعل ولا تفعل. سافري من غير محرم يا بنتي، ده الدنيا امان يا بنتي، كل يا بنتي بنتك هتتجوز، خدي القرض، ايه المشكله؟ عقلك عقل منين، مش مرتبط ولا ايه ولا محدود بالشرع، انفك عن الشرع وعمال يبقى ايه جعل نفسه اله بقى، لان العقل لوحده يموت ما يقدرش. العقل له خلق، خلقه الله عز وجل واعطاه مهمه واعطاه اسباب ما يتعدهاش، دي سوء ادب ان العقل يفكر بالعقل. عايزه تمشي حياتك كلها بالعقل عرضيه يا بنت، لازم يبقى محدود بالشرع. يبقى اذا غير ملتفت اليها فسالم لربه وخالص له كالعبد اللي احنا قلنا عليه، عبد العباد فيهم شركاء وعياذا بالله متشاكسون، كل واحد براي وهو ماشي وراهم، لكن الثاني له اله واحد الذي يلقى ربه وليس فيه احد غيره. يا هناك يا سعدك، لو انت رايحه لربك بقى وتعرض في وعرضوا على ربهم، هتتقدمي قدام ربنا لوحدك والله، ليس بينك وبينه ترجمان. اول حاجه يسالك قلبك فيه من غيري، يلقى ربه وليس فيه احد غيره. حطي جنب تحت كلمه غيره، حتى ولادي، حتى زوجي، حتى امي، حتى انت يا خالتي اللي بحبك في الله، كله لله. كل دول هم دول المرتبه والسلمه اللي هتوصلك للي انا بقوله ده كله، لانك هتربيهم لله، هتطيعي زوجك لله، هتعبري امك لله، هتحبي اخواتك لله، هتتجوزي عن اخواتك وعذابهم وده وفتنتهم اللي طول النهار يأذوكي بيها، ايوه كل دي لله لله لله. يبقى اذا الكل بقى ايه؟ بقى لله، لانه بيزود محبه الله في القلب، ليه؟ لانها دخلت لله. فلما تروحي لرب العالمين ويرى في قلبك انه ليس فيه من سواه، ليس فيه احد غيره، سلم بصي سلم، سبحان الله العظيم، سلم هو العبد بقى سالم، سالم لعبوديته سبحانه، مفيش حد في قلبي، العبوديه كلها ليك انت لوحدك يا رب، يا رب الحب كله ليك يا بنتي. الثمان حاجات كانت حلال في سوره التوبه، ثمان حاجات حلال لما تقدمت على حب الله وعدوا بان الله لا يهدي القوم الفاسقين، والثمانيه حلال. قل لو كان اباؤكم وابنائكم واخوانكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن طيبه وكل دي حلال حلال حلال، ثمان حاجات بس تقدميها على حب الله، لا لا لا لا لا ما يرضاش ربنا، يغار على عبده، لازم يكون ربنا. وكل الثمانية دول لله، دخليهم هيزودوا حب الله في قلبك. ليه؟ لأنك قطعت زوجك، لأنك ربيتي ولادك لله، ليه؟ لأنك بتحب أمك لله مهما أذتك بتحبيها لله ما تقدرش تعمل، ليه؟ لأنك خايفة من ربنا. تخيلت زوجك عمل وعمل، أيوة بس أنا خايفة من ربنا فلازم أتنازل إلى آخره، دخلتيهم لله. يعني يرحمك الله يا شيخة لو عملت كده خضوعا وأسلم لربه انقيادا وخضوعا وذلا وآثر رضاه ومرضاته على كل حال، وتباعد عن سخطه أو سخط الله بكل طريق. انتهى اللقاء على خير، وأنا خدت من وقتكم كتير لكن كان لازم أكمل الكلمتين دول، لأن كده يبقى اكتمل إن شاء الله رب العالمين شرح الحديث. اللهم لك الحمد يا رب، ما تبقى إلا العمل، وما تبقى إلا أن يجتمع العلم مع العمل اللي أنت هتبدأ تغير بيه حياتك إن شاء الله رب العالمين، مع الأفكار اللي أنت خدتيها كلها، عقائد كل الأفكار دي كانت عقيدة عشان تغير قلبك وتثبته، وبعدين تبدأي تعمليها ويبدأ القلب بقى القلب يتحرك، هتلاقي الرضا طالع، ما تخافيش، اللي احنا بنجري وراه ده عشان نعصل الرضا نبقى رضي الله عنه ورضوا عنه موجودة، بس القلب يتحرك، هيتحرك بإيه؟ بالعلم الصحيح اللي من منبعث من الكتاب والسنة فقط لا غير، والله ما يتنططوا العلماء، وأنا قلت لك أربعة من أئمة العلماء، لكن لو عارض كلامهم كلام رب العالمين هم قالوا كده قبل ما يموتوا، ارمي بيه عرض الحائط، ليه؟ لأن ما وصل لهمش الحتة دي، لكن وصل للي بعديهم، ايه المشكلة؟ لكن هم على دماغنا من فوق أئمة السنة، سبحان الله، الإمام أحمد كلهم على رأسنا من فوق، لكن هو الموضوع ايه؟ ان انا انقاد لله عز وجل انقيادا وذلا لله عز وجل سبحانه وتعالى، وايه؟ وخضوعا، ولا اثر ابدا مرضى اثر ولا اثر مرضاته على كل حال. لازم سبحان الله ارضي الله عز وجل بكل طريق وكل حال، وسبحان الله واتباعد عن سخطه بكل طريق. اوعي اياك وسخط الله، لازم ترضي الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على استماعكم للمحاضرة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون يا رب من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ارزقنا يا رب كما رزقتنا العلم، ارزقنا العمل، وارزقنا حركة القلوب، وارزقنا رضاك والجنة يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.